ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نحمدك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وصل اللهم على نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الرابع من مجالسنا في شرح بغية المبتدئ. بغية المبتدئ علم أو اسم على المتن، ووضعت عليه شرحا هو شرح بغية المبتدئ، وأنا أقرأ هذا الشرح وأشرحه بحيث لا تحتاج إن شاء الله تعالى بعد ذلك إلى شيء زائد حول هذا الشرح. ولهذا فشرحي هذا يعتبر رافعا لشرح القديم الذي كان على نفس المتن، الشرح القديم الذي كان على نفس المتن في 6 مجالس تقريبا ومنشور على اليوتيوب. هذا الشرح إن شاء الله تعالى حينما يتم يكون رافعا له إن شاء الله، يعني مغنيا عنه. قلنا علوم البلاغة تنقسم إلى علم المعاني وعلم البيان، أو علوم المعاني وعلوم باعتبار تعدد المسائل، علوم المعاني وعلوم البيان. البديع يعتبر ملحقا، يعني لم يعنى به القدماء، وإنما كان يأتي في ثنايا المعاني والصور. يعني هل محتويات علم البديع لم تكن موجودة عند القدماء؟ كانت موجودة، ولكن لم تقصد بذاتها، وإنما كانت تأتي تبعا للمعاني. يعني مثلا حينما يقول امرؤ القيس مكر مثر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، هذا فيه الجناس والطباق، مكر مثر مقبل مدبر معا، هذا بيت معبأ، ولكنه غير مقصود بذاته. ليس كقول أبي تمام مثلا خان الصفاء أخ خان الزمان لأه له أخا عنه فلم يتخون جسمه الكمد. خان يتخون، هذه مقصودة جدا. حينما ترى هذه مثلا هذا التقسيم، حينما يقول المتنبي على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. هذه حسبة، صح؟ هذه منطق حسبة. لم يكن ليس كمكر مفر، لكن سترى مكر مفر ستراها تابعة للمعنى. المعنى أصلا هكذا، هو صور لك شكل الفرس وحركة الفرس وكذا، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. فلذلك علوم البلاغة على الحقيقة وعند القدماء هي علم المعاني وعلم البيان. بعد ذلك البديع تابع، ولذلك تجدون أكثر ما في الأمثلة أو الشواهد، والشواهد هي الأمثلة في البلاغة، أكثر ما في الأمثلة في باب البديع من شعر أبي تمام والمتنبي وأبي نواس وهؤلاء المتأخرين. لماذا؟ القدماء لم يعنوا كثيرا بهذا الباب، لم يعنوا أصلا تقريبا، وإنما كان تأتي المحسنات الصوتية والمعنوية عندهم تابعة للمعنى. نعم. علم المعاني قلنا هو العلم الذي يصحح به الكلام، الذي يطابق به مقتضى الحال، ويأتي على 8 أبواب بالاستقراء على الوجه الذي بيناه من قبل. وأول باب هو باب الإسناد، وقلنا لماذا الإسناد مقدم على المسند والمسند إليه؟ لأن الإسناد يقع قبل اتصاف الشيء بأنه مسند أو مسند إليه. قال أن البعض يقول كان ينبغي أن يقدم الأجزاء على الكل، ونقول لا، هي أصلا لم تصر أجزاء بهذا الشكل بهذه الصفة إلا بعد وقوع الفعل، إلا بعد عملية إسناد. وعملية الإسناد نتطرق فيها إلى بحثين: توكيد الإسناد وعدم توكيده، والإسناد الحقيقي والإسناد المجازي، وهذا ما نشرع فيه اليوم. المتن والإسناد إما حقيقي بإسناد الفعل ونحوه إلى ما هو عند المتكلم، إلى ما هو عند هذا هو الضابط، إلى ما هو عند المتكلم، وإما مجازي بإسناده إلى غير ما هو له وتلزم فيه القرينة، لأنه مجاز في النهاية. وهذا يقال فيه الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. لماذا؟ لأنه يقع في العقل، سنعرف الآن. الشرح: المبحث الثاني في باب الإسناد الإسناد، شوف دائما استحضر خارطة العلوم، دائما خارطة العلم فيه خارطة تكون حاضرة عندك، تستطيع مهما توسعت أن ترجع كل شيء إلى مكانه. احفظ أو افهم خارطة علم النحو جيدة من الأجرومية، بعد ذلك اقرأ في شرح الألفية للشاطبي، اقرأ في شرح رضي الدين على الكافي، كل فرع يمكنك أن ترده إلى أصله طالما فهمت الخارطة. ولذلك قضية الخرائط الذهنية وكذا أنا أراها جيدة في الحقيقة، الخرائط الذهنية التي تحصر لك ليست التي تتكلف التفريع، لا، التفريع ليس غرضا لذاته، ودائما لتكن مائلا إلى عدم التقسيم إلا لعلة، يعني لا تجعل مثلا تقول هذا ينقسم إلى كذا إلا إذا ترتب على هذا التقسيم فائدة، فهمتم؟ إذا ترتب عليها فائدة انتهى. حينما قالوا الشعر ينقسم إلى إسلامي وجاهلي، هنا لابد أن تطبق فائدة أو أن تثمر فائدة عن هذا التقسيم، فائدة أدبية أو استشهادية. لو قال النحويون الشعر إسلامي وجاهلي من باب الحصر فقط، لكن كثير منهم، هذا من جهة الحجة، كثير منهم يقول الشعر القديم ويريدون الإسلامي والجاهلي. لماذا؟ هما سيان في الاستدلال، الجاهلي إلى عصر نهاية عصر بني أمية، إلى النصف الأول من القرن الثاني، إلى إبراهيم ابن هرمة، واضح؟ هذا الشعر القديم. فلو قلت شعر جاهلي ومخضرم وإسلامي وأنت تدرس في الأدب، فلا بد أن ترى ثمرة تترتب على هذا التقسيم. لماذا قال مخضرم؟ هنا نبحث في نصوص النقاد، نجد مثلا الأصمعية يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه كان شعره في الإسلام قويا، يقول الشعر بابه الشر، هكذا يقول، الشعر نكد بابه الشر، كله كذلك. ألا ترى أن حسان بن ثابت قد لان شعره في الإسلام وضعف؟ لماذا؟ لأنه دخل في باب الخير. بعد ذلك شرح ما هو باب الخير، هنا بعضهم يعلقه بالنية، يعني نية الخير، ونية الدنيا تكون أقوى، وبعضهم قال لأن اللسان يلجم عن الفحش وكذا وكذا، لا يطلق العنان لمشاعره لينطلق فيها ويتكلم وكذا. المهم أنه يقول، يقرر أنه قد لان في الإسلام، إذن احتاج إلى أن يضع شعرا، أن يقول هناك مرحلة المخضرمين الذين لهم شعر قبل وشعر بعد، وشعر تأثر بالإسلام بعد، إذن هناك تأثير فني وابتناء فني. لذلك نرى أبا زيد القرشي في جمهرة أشعار العرب، نراه يقول ماذا؟ نراه يأتي في ضمن الأقسام السبعة يقول المشوبات، وتفسر بأنها التي شابها إسلام وكفر، أو شاب أصحابها إسلام وكفر. لماذا المشوبات؟ لأن القصيدة تكون موضع بحث في تغير طبيعتها الفنية أو المعنوية قبل الإسلام، بعد الإسلام، أبو ذؤيب الهذلي، بنت سعاد، كعب بن زهير قالها بعد الإسلام. البعض يقول هذه القصيدة إسلامية، شيخ فوزي يقول إسلامية، هكذا تحمس، يعني ليست إسلامية مولانا، جاهلية صرفة في طبيعتها، جاهلية، وهو أنشدها قبل أن يسلم وقبل أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هي قصيدة جاهلية. الشيخ فوزي يقول إسلامية باعتبار أنها مدحت النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فتستحق أن تنال شرف أن تكون إسلامية. في الفن كونها إسلامية ليس شرفا، توصيف تاريخي بحت، إسلامية في الفن في عيار الفن ليست شرفا، لا، هي إسلامية يعني قيلت هنا بدليل الأخطل النصراني يقول قصائد في الخمر وفي هجاء الأنصار لحساب بني أمية، قصائد إسلامية، اسمها إسلامية، إسلامية، نعم. في الحين نرى مثلا المتلمس الضبعي له قصيدة في الجاهلية، قال أبو عمرو بن العلاء كانوا يتوضؤون لها قبل الإنشاد من شدة ما فيها من كرم الخلق والمعاني الحسنة، قالوا هذه التي يتوضأ لها، كانوا يتوضؤون لها قبل أن ينشدوها، واضح؟ وهي جاهلية، قالها جاهلون، مات جاهلية، مات وثنيا. العبرة بالعيار الفني نفسه، نعم. المبحث الثاني في باب الإسناد، الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي. يقول المسلم أنبت الله لنا الزرع والشجر، فهو يطابق الواقع والاعتقاد، ويقول الملحد الطبيعة أنبتت لنا الزرع والشجر، فهو لا يطابق الواقع ولكن يطابق الاعتقاد. ويقول الصادق، شخص صادق، محمد جاءني بالأمس، وهو يعتقد أن محمدا جاءه فعلا فهو يطابق الاعتقاد. ويقول الكاذب محمد جاءني بالأمس وهو لم يجئ وإنما يريد الكذب فهو يطابق الاعتقاد. ويقول فهو لا يطابق الاعتقاد. نعم، فالإسناد في كل ما سبق هو إسناد حقيقي. لماذا؟ لأننا أسندنا الفعل إلى فاعله الحقيقي. لاحظوا قلنا إسناد عقلي، حقيقة عقلية وحقيقة مجازية. لماذا؟ لأن المرجع فيه إلى العقل، يعني عقل المتكلم، فهمتم هذا؟ لا إلى وضع اللغة كما في المجاز والحقيقة في باب البيان، ليس إلى وضع اللغة، بل ماذا أردت أنت وأنت تتكلم، هذا هو. فهو حقيقة عقلية وحقيقة مجازية. هل ترتبط بالواقع؟ ترتبط بنية الكذب أو لا؟ لا ترتبط بشيء من هذا. فالإسناد في كل ما سبق هو إسناد حقيقي، لأننا أسندنا الفعل إلى فاعله الحقيقي، سواء وافق الواقع أو لم يوافقه، كما في المثالين الأولين. فإن الملحد يريد أن ينسب إنبات الزرع والشجر إلى الطبيعة على الحقيقة، أي أنها هي الفاعل للإنبات من حيث اللغة. وسواء كان المتكلم صادقا أو كاذبا، فإنه لما قال الكاذب محمد جاءني بالأمس، ما الذي وقع في عقله؟ محمد جاء. في عرف الكلام وعرف الناس وعرف العقل، هل محمد يصح أن يقع منه الفعل؟ يقع منه الفعل، واضح؟ فإنه لما قال الكاذب محمد جاءني بالأمس ولم يكن قد جاءه، فإنه لا يضر في إسناد فعل المجيء إلى محمد من حيث اللغة. كم من حيث اللغة عندي هنا؟ يعني من حيث استعمال اللغوي النابت عن الاستعمال العقلي، عن حركة المعنى في العقل. هو أنت ستكذبني لأجل أنه لم يجئ، وليس لأن المجيء لا يقع من محمد. كما تدرس القصيدة، القصيدة في الغزل العذري وعالية جدا، فقصيدة تأييد كثير عزة. البعض قال كثير عزة كان يكذب، ما كان صادقا في حبه، يعني كان يريد منها أشياء أخرى وكذا وكذا، لكن هو لم يكن صادقا، صادق الصبابة كما لم يكن صادق الصبابة كما قال ابن سلام، وإنما كان يتقول يعني هكذا. لكن القصيدة من حيث كونها غزلية عذرية صادقة على نوعية الغزل عذري. وهذا ما لم يفهمه الكثيرون حينما يقارنون بينه وبين مجنون ليلى، يخلطون قضية الصدق بقضية الصدق الفني. القصيدة صحيحة من جهة أنها في الغزل، كون صاحبها لم يصدق، المهم الذي وقع في عقله يصح، هذا هو. كذلك جاءني محمد بالأمس وهو لم يجئ، انظروا، جاءني محمد بالأمس وهو لم يجئ، هذا إسناد حقيقي أم مجازي؟ حقيقي، صح؟ الملحد الطبيعة أنبتت هذا، الطبيعة الصدفة هي التي خلقتني، الطبيعة خلقتني، هو صادق، هو يسند الفعل إليها، يسند الفعل إليها فعلا، واضح؟ هو يسند فعلا الفعل إليها، واضح؟ فهو في هذا يعتقد هذا، وعلى الأقل عقلا بما يجري في العقل يصح أن يقع هذا، يصح أن تتخيل الصدفة، الكواكب انفجرت وكذا، وصدف صدف صدف وخلقت وكذا، هذا إسناد حقيقي، هو يسنده حقيقة فعلا. طيب، واللفظ الصادق في القرآن في عيشة راضية، هذا صادق، لكن هل العيشة راضية؟ قلت لا، مع أنك قلت هناك صح، هو صح الإسناد حقيقي في الإسناد حقيقي في أن الطبيعة خلقت وكذا وكذا، لكن قلت هنا العيشة ليست هي الراضية، إنما هي عيشة مرضية، واضح؟ نعم، سيأتي. ومنه نعلم أنه لا يعنينا في الإسناد الحقيقي مطابقة الكلام للواقع، ولا يعنينا اعتقاد المتكلم، وإنما الذي يعنينا هو الأمر اللغوي، يعني العقلي. حينما أقول اللغوي، أنا ظللت فترة كبيرة أقول اللغوي وأقصد ما يصح في اللغة دون إنكار، وهنا المقصود العقلي، يعني يمكنكم أن تكتبوا فوق اللغوي العقلي حتى لا يختلط. نعم، وإنما الذي يعنينا هو الأمر اللغوي، بأن يكون الفعل أو ما في معناه مسندا إلى الفاعل في اللغة، لأن الأصل هو نسبة الفعل إلى الفاعل الذي له أحكامه الإعرابية بصفته فاعلا. ونقول هذا إسناد حقيقي لأننا أسندنا الفعل. أنت في الإعراب في النحو ماذا تقول؟ عيشة راضية. على الكوفيين تعربها فاعلا، وعلى البصريين تعربها مبتدأ في معنى الفاعل. عيشة راضية هي، يعني هي ترضى، واضح؟ نعم. لأننا أسندنا الفعل أو ما في معناه إلى فاعله الحقيقي، يعني سواء وافق الواقع أو لم يوافق، وافق الاعتقاد أو لم يوافق، بل يراد أنه وقع منه على الحقيقة وفقط، هذا هو. بالكذب واقعا كان أو غير واقع، معتقدا كان أو غير معتقد، المهم أن العقل أسنده. خلاص، أنت تعتقد أن الـ الأرض هي التي أو الطبيعة هي التي خلقت الإنسان على الحقيقة كذا. نعم أعتقد هذا، هكذا الملحد يقول، يعني أعتقد هذا. هذا خلاف الواقع، لكن هو أسنده حقيقي. لكن حينما يقول المسلم يقول الربيع أنبت البقل، حقيقة أم مجازي؟ مجازي، لأننا نعلم أن المسلم يعتقد أن الذي أنبت البقل هو الله سبحانه وتعالى، أو العوامل المباشرة، الأسباب المباشرة، ليس الربيع. الربيع فقط ظرف زمني، لا يوجد شيء اسمه الربيع، لا يوجد شيء اسمه الشتاء، يوجد مطر ورعد وكذا. يعني لو أننا الآن في الصيف فوقع البرد الشديد ونزل الثلج، هتقول نحن في الشتاء؟ اسم رمضان لو جاء في الشتاء هو رمضان من الرمضاء، واسمه رمضان لأنه اسم على زمن، فترة زمنية. نعم، فالزمن نفسه لا يفعل شيئا، واضح؟ المهم أنت تتكلم كاذبا أو صادقا، معتقدا أو غير معتقد، أو المهم أنك تسند الفعل إلى الفاعل الذي تريد أن تبين أنه حقيقي. لكن في عرف الكلام والعقل تطلق شيئا ونحن نفهم منه أنه ليس هو، هذا إسناد مجازي ليس هو. فهمتم هذا؟ نعم. فإذا قرأنا قوله تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة، فإننا نلاحظ أنه قد وقع إسناد الفعل إلى اليوم، على أن اليوم هو الذي يجعل الولدان شيبة، ليس كذلك؟ على أن اليوم هو الذي يجعل الولدان شيبة. لكن الواقع هو أن اليوم ظرف لحدوث هذا الفعل وليس هو الفاعل، وإنما الذي يجعل الولدان شيبا هو الأهوال والأحداث التي تقع في هذا اليوم. فوقع الإسناد هنا إلى الظرف لا إلى الفاعل. وإذا قرأنا قوله تعالى فهو في عيشة راضية، فإن كل هذا مفهوم. وإذا قرأنا قوله تعالى فهو في عيشة راضية، فإننا نلاحظ أنه قد وقع إسناد الفعل إلى عيشة، فالعيشة الراضية أي العيشة التي وقع منها الرضا، العيشة الراضية العيشة التي وقع منها الرضا. نعم، لكن الواقع هو أن العيشة مفعول به. نعم، لأن الأصل أن تقول رضي المرء عيشته، فهي مرضية لا راضية، فالفاعل هو المرء والمفعول هو العيشة. كذلك نقول، طب تذكرون قوله من يحضر معي الشعر؟ إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى، إذا الليل أضواني، ما نوع الإسناد؟ الليل نحفني، مجازي. هل هو يعتقد أن الليل نحفه حقيقة؟ لا، وإنما الأهوال. ألا يحتمل من حيث كونه متكلما أن يكون كاذبا؟ ألا يحتمل أن يكون المتكلم سمينا ليس نحيفا من حيث كونه؟ نحن علمنا صدق أبا فراس، صدق أبا فراس ليس من عدة وقائع، ليس من مجرد النص استقلالا، إنما من عدة أحداث موثوق فيها منقولة وهكذا، صح؟ لكن فلنفترض أن الشاعر هذا معلوم أنه كاذب، وقال إذا الليل، هذا أشرح الآن هذه الصور، وهو يقول إذا الليل أضواني، أضواني يعني نحفني وهزلني، وكان سمينا، وإذا الليل أضواني يقول هكذا، وهو ليس فقط صادق أو كاذب، وهو لا يعتقد ولا يكذب. يعني ماذا قلنا؟ قلنا صدق والكذب، وماذا؟ الاعتقاد وعدمه، وماذا؟ مطابقة الواقع ومطابقة كان سمينا وما كان صادقا في كلامه. هل هذا يعارض كونه إسنادا مجازيا؟ هو إسناد مجازي. نعم. أزرى بك الدهر، هل الدهر أزرى؟ أسند الفعل إلى الدهر، أسند الفعل إلى الدهر. هل الدهر فعل هذا؟ لم يفعل هذا. نعم. كذلك نقول بنى الأمير المدينة، فإننا نلاحظ أنه قد وقع إسناد الفعل إلى الأمير على أن الأمير هو الذي بنى المدينة، لكن الواقع هو أن الأمير سبب في بناء المدينة، لأنه يأمر البنائين بالبناء، إلا أنه يبني المدينة بنفسه، لا أنه يبني المدينة بنفسه. فهمتم هذا؟ نعم. فإسنادنا في كل ما سبق هو إسناد مجازي، لأننا أسندنا الفعل إلى غير فاعله، فأسندناه مرة إلى الظرف، ومرة إلى المفعول به، ومرة إلى السبب. واضح؟ وهذه الأمور التي تم إسناد الفعل إليها إضافة إلى الفاعل تسمى ملابسات الفعل، أي ما يلابسه الفعل. فالفعل يلابس الفاعل لوقوعه منه، ويلابس الظرف لوقوعه فيه. واضح؟ حتى اسمها المفاعيل، مأخوذة من الفعل، مفعول به، مفعول فيه، مفعول لأجله. واضح؟ نعم. ويلابس الظرف لوقوعه فيه، ويلابس المفعول به لوقوعه عليه، ويلابس السبب لوقوعه به، مفعول لأجله. وهناك ملابسات أخرى للفعل تقف عليها في مراتب تالية من تقدمك في الدراسة، وإنما يكفيك هذا البيان لتتصور الباب. هذا كتاب مبني على الاختصار والتوضيح جدا جدا جدا، هذا هو، هذا مبدأ هذا الكتاب. دائما قواعد، نحن أغلب قواعد البلاغة وعلم المعاني نحن نستعملها في حياتنا اليومية، ولكن ما المشكلة؟ تأتي إلى التقعيد، إلى فهم النظرية والمفهوم، تتعطل و يعني تنساب عليك المصطلحات وتفزع منها وكذا. أنا أرى أن المصطلحات خادمة للمعنى، والمصطلحات إذا لم يكن وراءها من المعنى ما يساوي صعوبتها فهي شؤم وليست شيئا جيدا. يعني إذا تتقاعد بالمصطلحات وأنت تشرح لتبين أنها كالمنطق، المقدمات والنتائج وأول وألف وكا كل باتا وكل ثادا، وتأتي وتحفظ أشياء كثيرة، أنت يمكنك أن تفهمها من طريق أقرب. نعم، لابد أن تدرس المصطلح وأن تدرس مصطلح القوم وتفهم كيف فهموا وكذا، وإساغوجي وكذا، تفهم إساغوجي، هذا يرونه نثرا لكنه أيضا ليس سهلا تماما، يعني ليس كالسلم. لكن في النهاية لابد أن تفهم أنك تفكر هكذا، وهذا الذي جعل البعض يقول هذا لا ينتفع به الذكي، أو لا ينتفع به الغبي، ولا يحتاج إليه الذكي، لأنها أشياء موجودة. أنت تدرس هذه العلوم، لكن إذا كنت قطعت منها شوطا أو تمارس منها قدرا فلابد أن تفهم أنك تمارسه، حتى لا تتخيل أن الذي عندك ليس هو الذي في هذا العلم، كالذين يدرسون علم التجويد مثلا ويدرس أن العين مخرجها، أن العين مخرجها الحلق، فيقول عا، يظل يقول عا، هي تخرج أصلا من الحلق عندك، يعني ليس شرطا أن تكون متلبسا بالخطأ. هم يضعون مخارج الحروف، بعضها تخرجه خطأ وبعضها تخرجه مخرجا صحيحا، المخرج صحيح. فأنت تنظر في مثلا عند الشافعية يضبطون قضية الاتكاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. من شافعيون هنا؟ نعم. فترى مثلا يقول بحيث لو كان هناك قطن انضغط، فترى بعضهم يصلي يضغط جبهته كأنه يضغط القطن. لا هو القضية كأنك هي أنت بكل حال تضغط، لكن ربما هناك من يصلي ويعلق نفسه بلمسة، يعني حاجباه وبعض جبهته يلمس، لكن ليس هناك ضغط. المسألة وضعت لهذا، لكن ملامسة لا، مع وجود اتكاء، جميعنا نتكئ، جميعنا هناك ثقل ووزن. يعني لو وضع ميزان إلكتروني تحت الجبهة هناك وزن، لست محتاجا إلى ضغط. لماذا فكر هكذا؟ ظن أن كل مثلا لو أن العلم 100 مسألة، ظن أن كل مسألة لابد أن يطبقها وأنه لا يطبقها. لا، أنت تتعلمها لتنظر ما الذي لم تطبقه، هذا هو. فلا تشكك في فهمك في كل شيء، أنت تخرج الحاء من مخرجها الصحيح والعين من مخرجها الصحيح. ما المشكلة في الحروف هذه؟ أقرب حرف في الحلق القاف، المصريون يهمسون القاف حتى القراء الكبار. قا قا قا قا هذا همس ليس من حروف فحثه شخص سكت، ليس كالكاف. طب لماذا تهمس الكاف؟ لأن مخرجها ضعيف، تعتمد على منطقة في الفم لابد أن يتسرب منها الهواء، أليس كذلك؟ طيب، وأنت تقرب القاف من الكاف فتقول قا قا قا، هذه المشكلة عندك، هذه عند المصريين، القاف والطاء تهمسان. ما الصواب؟ أن ترجع بمخرج القاف إلى الداخل قليلا، قا قا قا عند المنطقة التي تثار عند التقيؤ، قا قا قا، وتقول طا طا طا وليس طا طا طا، فهمتم؟ هذا تتعلمه، لكن عاء لا تقول توكلت على الله، عاء هكذا ويظل يدخلها ويخرجها، لا هي صحيحة، واضح؟ نعم. فكذلك علوم البلاغة سهلة جدا، وسأحاول أن أمثل بأمثلة عامية بقدر ما أستطيع من الشارع، لأن قواعد البلاغة تصدق على حتى غير العربية مطلقا، وطبعا العامية غير عربية أصلا. نعم. طبعا هذا مجاز، والمجاز حتى يفهم أنه مجاز يحتاج إلى ماذا؟ قرينة، وإلا كان لغوا لا يصلح، كان ملبسا ملبسا. إذا قلت رأيت أسدا على المنبر، إذا قلت رأيت أسدا فقط ولم تقل على المنبر وأنت تريد رجلا شجاعا، هذا كلام مفاسد لا يصلح، ربما رأيت أسدا فعلا، يسهل أن ترى أسدا، لكن رأيت أسدا على المنبر، على المنبر قرينة لفظية على أن المراد ليس أسدا حقيقيا. طيب لو أن بلادنا ليس فيها أسد مطلقا وقلت رأيت أسدا فقط ورأيت رجلا شجاعا، يصلح؟ يصلح لقرينة الحال، لقرينة الحال، بلادنا ليس فيها أسد، نفترض أن البلاد ليس فيها أسد، لكن الأسد مشهور عندنا بالقوة والشجاعة وكذا وكذا، مشهور عندنا بالقوة والشجاعة وكذا، فقلت رأيت أسدا، هكذا قلت رأيت أسدا، ومعلوم أن مصر مثلا أو بلادنا ليس فيها أسد واحد، فقرينة الحال تدل على أنك رأيت رجلا شبيها بالشجاع كشجاعة الأسد، فهذه قرينة حال، هذا يأتي حسب السياق، لكن لابد من وجود قرينة. فإذا كان الإسناد المجازي مجازا فلابد من القرينة حتى لا يفهم أنه حقيقي. حينما قال إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى، ما الدليل على أن الليل ليس هو الذي أضواه؟ ما القرينة؟ طبيعة الليل، كيف الليل يضوي يعني؟ كيف؟ واضح؟ نعم. واعلم أنه لابد من وجود القرينة التي تصرف هذا الإسناد المجازي عن أن يكون حقيقيا، أي لابد من شيء يدلنا على أن ما أسند إليه الفعل ليس هو الفاعل الحقيقي. ففي المثال الأول دلتنا القرينة على مجازية الإسناد لأن اليوم هو زمن، والزمن لا يتصور وقوع الفعل منه، لا يتصور وقوع الفعل منه لعدم تحققه في الخارج، وإنما هو معيار حدث تقاس به سائر الأحداث. هذه الساعة تدق، هذه حدث تقاس بها الأحداث ليس أكثر. وفي المثال الثاني الذي هو بنى الأمير المدينة، طبعا اليوم هنا هو فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، المثال الثاني بنى الأمير المدينة. وفي المثال الثاني كذلك لا يصح عقلا وقوع الرضا، نعم لا لا لا ليس هناك مثالان آخرا، نعم. وفي المثال الثاني كذلك لا يصح عقلا وقوع الرضا من العيشة، وإنما يقع الرضا ممن يعيشها. وكذلك في المثال الثالث يمتنع عادة أن يبني الأمير المدينة بيده، وإنما يمتنع عادة وليس عقلا، لكن نتصور عقلا أن يظل يبني يبني يبني يبني، نعم، لكن عادة يمتنع عادة أن يبني الأمير المدينة بيده، وإنما الأمير يأمر من تحته بالبناء. والقرينة فيما سبق تسمى قرينة معنوية، واضح؟ لأننا أخذناها من المعنى، قرينة معنوية، أخذ بنى الأمير المدينة، هذه قرينة معنوية أخذناها من ماذا؟ من المعنى. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة. أخذناها من المعنى، يعني لم ينص عليها، ليس من اللفظ، واضح؟ متى تكون من اللفظ؟ اسمع، وفي بعض الحالات يمكننا أن نقف على القرينة من نفس الكلام وتسمى قرينة لفظية. طبعا حينما أقول وتسمى قرينة أو قرينة، تسمى قرينة على الحكاية، تسمى قرينة على الإعراب، سياق الإعرابي، أنها مفعول ثاني، واضح؟ وتسمى قرينة لفظية لأننا نأخذها من اللفظ، كقولنا شيبني الحزن ولكن الله يفعل ما يشاء. فالقرينة هنا هي أن المتكلم أسند الفعل في نفس الكلام إلى الله تعالى مع كونه أسنده إلى الحزن. شيبني الحزن ولكن الله يفعل ما يشاء. كيف يعني؟ ما الذي فعل؟ الحزن أم الله؟ حقيقة ومجازا جمع بينهما. نعم، هذا الباب دقيق جدا على خلاف ما يظنه البعض. أنت لا يغرك أنك تستعمله كثيرا. المشكلة بعد ذلك في التطبيق الداخلي للكلام، متى تسنده؟ متى؟ إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى، ربما تسند الفعل إلى شيء لا يناسبه. وأبو تمام يعني يتكلف في ذلك كثيرا حتى أخذ عليه أنه أصلا لا يعرفون أيضا كيف وقع الفعل من هذا، يعني يبالغ في التشخيص، في تشخيص المعنويات التي لا يقع منها الأفعال. وعلى مذهب أبي تمام كثير من أدباء العصريين، أنا لا أحب هذه الطريقة أبدا، حتى الروائيين العصريين لا أستطيع أن أقرأ لهم، أميل إلى الجاهليين جدا، لأن حقيقية، أشياء حقيقية، يعني إذا أتوا باستعارة أو أتى بإسناد مجازي أو كذا يأتي لطيفا خفيفا، لكن التكلف في هذا هو الذي يعقد المعاني. هناك قصيدة وضعتها بالأمس على صفحتي، مدحف النبي صلى الله عليه وسلم، شاعر عماني، صح؟ عماني؟ ما اسمه؟ لا أذكر، ولا أذكر القصيدة. الملة، حاجة الملة. هو في الحقيقة شعريته قوية وشعوره قوي وأشعره صادقا فعلا، لكن القصيدة عبارة عن خليط من المجازات والاستعارات التي تعيشك في عالم آخر تماما. وهكذا كثير من قصائد الصوفية تبعد بها عن الواقع. أخونا الدكتور حاتم الوحيد الذي وجدته على نفس الخط معي في هذا، دكتور حاتم الأنصاري، لأنه أيضا يشتغل بالجاهليين، يقول المدائح التي مدحها القدماء الإسلاميون ومدحها الجاهليون للنبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل عندي وأجود وأعلى من مدائح الصوفية في النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون لماذا؟ الجاهليون يعاملون محمدا صلى الله عليه وسلم هو رجل بين أظهرهم، رجل دولة ونبي ويملك إهدار الدم والقتل وكذا. وهكذا كان كعب بن زهير رضي الله عنه مرتعبا حينما ذهب إلى المدينة وتلثم ويخاف، واضح؟ وأثنى عليه ووقع ما يشبه الكذب في القصيدة، لم أفعل ولم أفعل. هذه طريقة المعتذر، المعتذر لابد أن يقول لم أفعل، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمك ظلما؟ يعني لا، أنت أخطأت في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأهدر دمك. فهو يقول لا تصد، لا تأخذني بأقوال الوشاة وكذا لا، ليس وشاة. ولو أخذ هذا الكلام على حقيقته لم يكن لائقا بحق النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أخذتك بأقوال الوشاة وهو متصل بالوحي، لكن هكذا جرى العرف الأدبي. انظر تقدير العرب حتى النبي صلى الله عليه وسلم، العرف الأدبي الشعري، معناه لم يكن شاعرا صلى الله عليه وسلم. انظر إلى التقدير، هو اعتذر ووقع ما ظاهره الكذب في الاعتذار، وقع ما ظاهره الكذب لكن مقبول فيه. ولذلك واجهت مشكلة كبيرة في اعتذارية النابغة الظبياني وأنا أحاول أن أعلم هل الذي اعتذر عنه النابغة يعني فعله أو لم يفعله، هل نظر فعلا إلى زوجته سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، وهل فعلا وقع بها كما وشى به بعضهم أو لا. أنا أخذت صدق النابغة وأنه لم يفعل ليس من القصيدة، لأنه المعتذر لابد أن ينفي، لابد حتى إذا كان الآخر يعلم أنك وقعت، لكن أن تعطيه الفرصة ليصفح عنك، لا أن يعلم أنك فعلت، لا اقسم واعمله، أنا لم أفعل، تعطيه الفرصة وهو يريد أن يسامحك، فأعطيه الفرصة لذلك. فهمت؟ فأنا لم أخذها من نفيه الفعل. فلا لعمر الذي مسحت كعبته وما هريق على الأنصاب من جسدي ما قلت من سيء مما أتيت به إذن فلا رفعت صوتي إلي يدي. لا ليس من هذا، قد يكون فعل ويقول هذا الكلام، لأن قاب بن زهير رضي الله عنه فعل وقال مثل هذا الكلام، لكن أخذته من سياقات أخرى ومن شعر الرجل نفسه ومن علاقته بالرجل ومن الشيء الذي يعتذر عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قبل اعتذار كعب لأنه عن كفر وعن إساءة للجناب النبوي وكذا، وهذا يقبل فيه التوبة. لكن النعمان بن المنذر كيف يسامح في حق عرضه مع صديق؟ لا. فأنا أخذت هذه القرينة أخرى على صدق النابغة ليست من النص، فهمتم هذا؟ نعم. فأنت في النهاية لا تحتاج إلى شيء من الحق. مدائح الجاهلين للنبي صلى الله عليه وسلم أو الإسلاميين الذين شعرهم يعتبر جاهليا نوعا، مدائحهم في حق النبي صلى الله عليه وسلم مدائح واقعية، رجل يعيش بين أظهرهم. الصوفية يتحدثون عن شيء في السحاب ونور وأشياء جميلة وروائح بخور وكذا وكذا. أنت غبت عن الإنسانية أصلا، غبت عن الواقعية، غبت عن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مشاهدا لك. صار هناك حجابا من الـ الآخرة، يعني من العالم الآخر، من الميتافيزيقا. خلاص، لا هو بشر يا إخوة. وحينما اتهمت عائشة رضي الله عنها في عرضها غضب واعتزلها وكذا، هو غيور، رجل وكذا ويغضب وكذا وكذا، وفي حق البعض يعني سكت عنه ليقوم أحدكم فيضربه. واضح؟ سكت، ألا قام أحدكم وضرب عنقه؟ سكت. لكن أنت لما لم تفعلوا قبلت وسمحت، لم يقم أحدكم ليضرب عنقه. ألا أشرت لنا يا رسول؟ لم يكن للنبي أن يكون له خائنة الأعين، لكن أنت فهمها، أنت قم يضرب عنقه، يعني فهمت؟ لا، حياة كاملة. الهالات هذه تعيشك في عالم آخر، والتقديس الحقيقي، التقديس الحقيقي يكون بملابسة الواقع. كلما اقتربت من الواقع لابست التقديس الحقيقي. أما الهالات والصور والخيالات كله يستطيع أن يصنعها، فهمتم هذا؟ فالمبالغة في هذه الأشياء تفسد الشعر، ولهذا هذا باب دقيق جدا أن يستعمل استعمالا دقيقا، الإسناد المجازي والاستعارات وهذه الأشياء. باب المسند إليه. إذن انتهينا من الكلام على بحثي الباب الأول من أبواب علم المعاني، توكيده وعدم توكيده، وأن يكون حقيقيا أو مجازيا. تفضلي. يمكننا المجاز في القرآن؟ هذا موقوف على فهمهم للمجاز، يعني إذا نحن ناقشناهم سنناقشهم في فهمهم للمجاز. حجتهم الرئيسية أن المجاز يصح أن تنفيه، أن تقول إنه كذب. لماذا؟ المجاز، رأيت أسدا على المنبر، يصح أن تقول ليس أسدا. إذن أنت يمكنك أن تقول في لفظ المجازين في القرآن ليس كذلك، فكذبت القرآن. لا، ليس صحيحا، لأن الذي يكذب ينقل الحقيقة إلى اللا حقيقة كما هي على أنها حقيقة. أما في المجاز اشترطنا القرينة، رأيت أسدا على المنبر، يعني رأيت رجلا شجاعا بشجاعة أسد على المنبر. أنا لا أحترم النقاش في قضية نفي المجاز في القرآن، حتى قال ابن كبير كابن تيمية أو كذا. لا، ليس كل ما قاله كبير يكون كبيرا، هناك اتجاهات ومذاهب وأهواء وكذا، ومن أقوال الكبار تلقى بعض المسائل لا تناقش، وهناك مسائل كبرت بتناول الكبار له، وهي في حقها في أصلها صغيرة. إنكار المجاز في القرآن وحقيقة المجاز وأنه يوجد ما يتجوز به عن المعنى المعجمي اللغوي إلى معنى آخر تفرضه، يعني مثلا هل تنتهي المجازات؟ يعني ألا يمكننا الآن أن نستعمل مجازا عصريا؟ ما الذي جعلنا نستعمله؟ وجود معنى يتسرب من الحقيقة إلى المجاز، فأنا استعملته والناس تعلم أنه ليس كذلك. هل الرواية كذب؟ الرواية ليس، يعني لأنه يقول كذا، هناك بعض من يعني يستظرف إذا أراد أن يكون يقول يروى كذبا ليضحك على النكتة، يعني يروى كذبا، معروف أنها نكتة أول ما تبدأ في الصياغة، مرة واحد كذا كذا، صح؟ يروى كذبا كذا، وضع الأمر ليس كذلك. أنا لا أحترم يعني نفي المجاز. ومن يقول بنفي المجاز سينتهي إلى خلاف أراه لفظيا، لأنه لن ينكر حقيقة الانتقال، يعني الانتقال من معنى إلى معنى لن ينكره. حينما يقول رأيت أسدا على المنبر لن ينكر أن لفظ الأسد ليس هو. البعض يقول لا، الأسد هذا الآن في وقت الاستعمال علم على الشجاعة. ليس صحيحا، لو كان علما على الشجاعة لكان الأسد كلمة أسد ألف سين دال أو همزة سين دال، قل ألف وقل همزة، ألف سين دال أو همزة سين دال تقابل معنى الشجاعة. لكن الواقع أنك تخيلت أسدا أخذت منه الشجاعة، وقعت واسطة. لأن هذا كلام ابن تيمية، هذا كلام ابن تيمية في نفي المجاز، كلام البعض منهم الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان في نفي المجاز. يقول هذه الألفاظ، هذا خذوه على الغالب، أنا عهدي بكم هذا سنوات طويلة لا أذكره جيدا يعني، لكن يقول لفظ الذي تراه لفظا مجازيا هو في هذا الوقت حقيقة على هذه الصفة في هذا السياق. هذا سيقودنا إلى جدليات أخرى تماما، وهو هل توجد أصلا إذا معاني المعجمية؟ قضية أخرى تماما، لأنك لو قلت هذا فمعناه أن كل لفظ يصح أن يكون معجميا في سياقه، وهذه هي المشكلة التي وقعت بين اللغويين والشعراء. هكذا نتورع، اللغويون والشعراء، اللغوي ينظر بعادته إلى المعجم، إلى المعجم. الشاعر ينظر إلى ما الذي صار إليه المعنى هنا، فالشاعر يتكلم وكأنه لا معنى هنا إلا هذا، واللغوي يقول لا، هناك معنى أصلي. ما المشكلة بين الاثنين؟ اللغوي يريد أن، لأنه ليس ناقدا من حيث كونه لغويا ليس ناقدا، فيريد أن يسحب المعنى، المعنى المعجمي على الشعري فيقتل الشاعر. الشاعر من حيث كونه ليس لغويا هو لا يرى إلا هذا المعنى في هذا السياق، يقول لك هذا هو معناه، هو هكذا. اللغوي يحتاج أن يعلم إلى أن يعلم أن اللفظ المعجمي يتشكل بأشكال لا نهاية لها في السياقات التي لا نهاية لها، مع الاحتفاظ بأصله. والشاعر ينبغي أن يعلم أن اللفظ الذي يتشكل معه إلى أشكال لا نهاية لها له في النهاية مادة يرجع إليها في المعجم. فهمتوا عندنا المشكلة؟ فلا تقل لي إن لفظ الأسد حقيقة على الشجاعة في هذا الموضع. لا، أسد في المعجم هو الحيوان المعروف، وأنت حينما قلت رأيت أسدا على المنبر حدثت في ذهنك ومضة الأسد. ولو كان كما تقول الأسد حقيقة على الشجاعة في هذا ما تخيلت صورة الأسد، لكن الواقع أن الأسد واسطة. فهمتم هذا؟ نعم. الباب الثاني باب المسند إليه. لماذا أتى بالمسند إليه أولا؟ هو أول جزء بعد حصول الإسناد، هو ما تسند إليه الكلام، هو الذي يدور حوله الكلام، هو المبتدأ في النحو غالبا. نعم. المسند إليه هو ما تسند إليه الحكمة، فهو ما يدور حوله الحديث وما يقع الإخبار عنه. فحين تقول اجتهد محمد في دروسه فإنك تكون قد أسندت الاجتهاد إلى محمد، وتحدثت حوله بأنه مجتهد وأخبرت عنه بذلك. ومن هنا نعرف أن الأصل في المسند إليه أن يكون مذكورا لا محذوفا. لماذا تعلم الأصل في الأشياء؟ لأن الأصل لا يسأل عن سببه. لماذا ذكرت المبتدأ هنا؟ لماذا ذكرت المسند إليه هنا؟ إذا لم تكن هناك غاية أخرى بحيث يذكر لأجلها، لو كان شأنه الحذف إذن لا تسأل. لماذا؟ الأصل أن يذكر. محمد هنا، محمد هنا، زيد هنا، لماذا ذكرت زيد؟ لا، لماذا؟ هو المتحدث عنه أصلا، لابد أن يثبت قبل أن تتكلم عنه. نعم. ومن هنا نعرف، لأنه يدور حوله الحديث، ومن هنا نعرف أن الأصل في المسند إليه أن يكون مذكورا لا محذوفا، لأنه الذي يدور حوله الحديث ويقع الإخبار عنه. وأن الأصل، أي وتعلم أن الأصل فيه أن يكون معرفة لا نكرة. رأيتم كيف مهم أن تكون درستم النحو وتفهموا البلاغة؟ معرفة يعني معرفة. نعم. أن يكون معرفة، لأن الحكم على الشيء يكون بعد تصوره وتحديده، وأنت النكرة لم تتصورها ولم تحددها، ولهذا في علم النحو احتاجت النكرة إلى مسوغات لتكون مبتدأ كالاستفهام، احتاجت إلى مسوغات. لماذا مسوغات؟ لماذا كما نقول في حياتنا مبررات، يعني أسباب علل، لأن الأصل إذا تكلمت عن شيء أن يكون الشيء هذا معلوما عندك، صح؟ أليس كذلك؟ لكن أن يكون مجهولا تحتاج إلى مسوغات وأسباب تعادل هذه المجهولية وترقى به إلى درجة المعرفية ليمكنك أن تتحدث عنه بالمسند، يعني بالخبر، أن تخبر عنه. فهمنا؟ وقد قدموا بحثه في كتب البلاغة على بحث المسند لأنه الطرف الذي يقع الإخبار عنه، فهو سابق عليه، فلا إخبار دون مخبر عنه ولا وصف دون موصوف. واعلم أن المقصود بالنظر في باب المسند إليه أربعة مباحث: الأول في حذفه وذكره. تلاحظون من الآن، بل من قبل الآن، أن كل ما سيأتي من هذه العناوين في المباحث هو ما نستعمله في شرح أو في تحليل رأية أبي فراس: حذف وتقديم وتأخير وتعريف وتنكير. الأول في حذفه وذكره، والأصل ماذا؟ ذكره، لكن قد يحذف لنكتة. كلمة نكتة هنا ليست نكتة عندنا، نكتة هنا يعني فائدة، اللفظة جادة يعني. نعم. الثاني في تعريفه وتنكيره، يعني الأصل تعريفه لكن قد ينكر لنكتة. ما بك؟ لا فارقة عادة مبتسمون هكذا، أنت هناك شيء يعني. فقط أرجو أن أكون أنا السبب يعني. الثالث في إتباعه، والأصل الإتباع أم عدم الإتباع؟ الإتباع باب التوابع في النحو. الأصل أن يتبع أو لا يتبع؟ الأصل أن لا يتبع، لكن في الشعر قد يكون الأصل في البيت التابع، لكن الشعر قانون آخر تماما. نعم. الرابع في تقديمه وتأخيره، والأصل تقديمه. نعم. إذن نلاحظ هنا أن هناك دائما أصلا يرجع إليه لتبحث عن النكتة والفائدة في الخروج عنه. ما الفرق بين النكتة والفائدة؟ من باب إضافة المرادف، عطف على المرادف يعني. النكتة الفائدة الغرض. نعم. لتبحث يعني المفسر يعني. نعم. أنت تبحث دائما عن الفائدة في الخروج، فالنكتة سبب خارجي يخرج عن الأصل، فأنت تسأل عما خالف الأصل، تقول ما النكتة في كذا، لكن لا تقول لماذا أبقاه هنا. طيب إذا وجدت نكتة تقتضي أن يخرج الكلام عن سياقه وعن الأصل فلم يخرج، فأصبحت هناك نكتة لبقائه على الأصل. فهمتم؟ وهكذا عقلك ينشطر في هذه المعاني، هذه كلها أصول تنتهي في أسبوع. لو بيدي أعطيكم هذا في كل يوم وينتهي، قطر الندى ينتهي في شهر، الأجرومية تنتهي في على الأكثر في أسبوعين على الأكثر مع البراح مع الوقت الشديد. نحن ما زلنا عقودا ندور في علم المبتدئين. لا، أين الكلام في ابن الحاجب والكافية وشروحها والمفصل وابن يعيش أين الكلام في هذه الأمور للأسف الشديد. ويختم الكلام فيه بالخروج به عن مقتضى الظاهر. نحن نتكلم في المسند إليه، وكما تكلم في الإسناد هناك على الخروج عن المقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال، أيضا في الكلام هنا نتكلم عن في المسند إليه الخروج من مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال. المتن يحذف المسند إليه به للعلم به ولغير ذلك. انظروا هنا، لو رجعتم إلى الأصل سواء إلى الترخيص القزويني أو إلى الجوهر المكنون الأخضري، ترون يحذف المسند إليه للعلم به ولكذا ولكذا، فتستشعرون الرغبة في الاستقصاء. أولا هذا لا يستقصى، ثانيا هذا للمبتدئ يستغنى عنه بالتمثيل فقط بأهم الأغراض، وهذا عمود قام عليه هذا الكتاب. أنت تعلم الفكرة فقط، هناك غرض يأتي من الخارج، بعد ذلك هذه الأغراض التي يحاول المؤلفون أن يستقصوها هذه أنت تقف عليها بالمراس. فلذلك أيضا حذفتها لسبب آخر كذلك، وهو ألا تظن أنها تستقصى. هي لا تستقصى، لأن حركة المعاني في النفس غير متناهية، وهناك أسباب تنشأ عن اندماج شيئين، وهناك نقطتين، هناك نقطتان يجتمعان في مكان واحد، وهكذا. فلا تظن أن للعلم به ولكذا ولكذا الذي يذكر في هذه الكتب أنه هو كل هذا، تبحث دائما في هذه، لا، أنت تشعر بالذوق. لذلك وأنا أدرس بعض الكتب، هذا الكلام قد لا يعمم على كل أنماط الناس بمناسبة، أنا بالنسبة إلي نمطي أنا أفهم الفكرة والمسألة، ثم كل ما تنص عليه أنا أستخرجه، فهمتم؟ هناك أناس كذلك ينبغي أن نرتقي بهم إلى هذا، لكن دائما عادة المبتدئ يحتاج إلى كثرة التقسيم والتمثيل والتعديد وكذا. بعد ذلك هو حينما يرتقي سيقول كيف احتجت قديما إلى أن يسرد إلي كل ذلك، أنا أفهمه تحت قاعدة واحدة، فربما يحتاج إلى التقييد. ولذلك أنا كنت أحدث الشيخ فوزي في مرة، قلت له أنا أريد أن أعرب الجملة قبل أن أعرب الكلمات في الداخل، هناك إعراب الجملة وإعراب اللفظة الكلمات، أنا عادة أتوجه من الخارج إلى الداخل من الكليات، فأضع الجملة كلها في موضعها الإعرابي أولا، ولا تروقني الطريقة الشائعة تعرب تعرب تعرب ثم تقول وكل الجملة هكذا في موضع نصب لكذا منع من ظهوري كذا، هذه الطريقة الشائعة. فتحدثت إلى الشيخ فوزي، هذا الرجل لابد أن يستفاد منه قبل أن يرجع، هو رجل مخلص إلى بلاده ويتشوق إليها، جزر القمر كوتيفوار، هذا الرجل سيرجع وسيرجع، انتهزوا يعني اهتبلوا فرصة وجوده في مصر، هذا النحوي الكبير الشيخ فوزي الكناتي الإفريقي، هذا شاب في سني وأشك أنه أصغر، أنا احتراما له لم أسأله عن سنه، يعني هو صديق مقرب، شخص حسن الخلق جدا ومجازا يعبد العلم فعلا، ولم أرى مثله في التحصيل النحوي لا عربيا ولا أعجميا حقا والله، يشهد الله وأنا لا أثني على أحد أصلا هكذا. طيب استثناء يا مولانا تفضل، استثناء اشهد أنه استثناء ولن يحدث بعد ذلك. نعم على نعم تجدين الدروس على مضيافة الشيخ العدوي، قناة مضيافة الشيخ مصطفى صادق، صح؟ إسماعيل صادق العدوي في مدينة البعوث، وكان في مسجد تاكي، والآن يلقيها في مسجد فرقة تجانية أو شيء كهذا، تجانية صح؟ أين؟ توقف قديما. نعم نعم، هذا الرجل لم أجد مثله في تحصيل الكتب النحو في الحقيقة، وأنا لا أثني على أحد أصلا، يعني أنا أعلم أننا في مجتمع مزور كاذب، لكن هذا الرجل بالفعل رجل حقيقي صاحب علم حقيقي على صغر سنه. نعم، هذا الرجل ينام 3 ساعات في اليوم فقط، أنا أنام 4، هو ينام 3 في اليوم فقط. نعم، ومهما هو لا يزيد عن 3 ساعات، هذا الرجل الشيخ فوزي الكوناتي الإفريقي، نعم، يحب العلم ويحب طلاب العلم جدا ويخلص لهم جدا جدا، ولا أحد سينجو من نقدك أو سينجو من أو سيخلص من نقدك أو من كذا، منهجه كذا، يطيل في الشروح، يفعل كذا، هو من حقه أن يستفيد، أنا أكشف لكم سره، هو ماذا يفعل؟ سيشرح متنا صغيرا، ماذا يفعل؟ أنا أخالفه في هذا المنهج في الطريق، هو له وجهة نظر، لكن أنا أقول في النهاية له حقه أن يفعل ما يريد، فماذا يفعل؟ سيشرح مثلا متن البناء، شرحه في 19 مجلسا، المجلس في 3 ساعات، ماذا فعل الرجل؟ أتى حتى بشروح الشافية كلها وحملها على هذا المتن، هو يراجع علمه وهو يشرح، وهو نعم يذاكر، وهو قال هذا في مرة، وهو يرى وجهة نظر في ذلك، أنا يعني لم أجل مناقشتها لكن أنا أخالفه فيه، هو يقول ليحضر في مجلسي المبتدئ والمنتهي، أرى أن هذا تسويغ للمنهج الذي قرره وانتهى، هو لابد أن يراجع كل العلم فهمت؟ لكن كيف يعلم المبتدئ أين يقف؟ ولو كان الأمر كذلك لوضعنا كتابا كبيرا يأخذ منه المبتدئ قدرا ويأخذ منه المنتهي يكمل، لكن المبتدئ كيف يعلم؟ المبتدئ لابد أن تضع له بين دفتين هكذا، وأنت هكذا هذا كتاب مبتدئ، كان من الممكن أن أأتي لكم بشروح التلخيص وفيها قدر مبتدئ والباقي للمنتهي، لكن كيف يعلم؟ لماذا وضعوا الأجرومية ثم القطر والشذور والألفية وكذا؟ لكن هو حقه أن يراجع، هو حقه، لذلك حتى من وجد نفسه منتهيا في النحو والعلوم إذا وجده يشرح متنا صغيرا هكذا الأجرومية يحضر له، لأنه سيزيده في العلوم، أنا كنت أحضر له قطر الندى، نعم، وهو يظن حضوري له تواضعا، يقول أنت يعني تحضر تواضعا وكذا، والله ما كان تواضعا، هو أعلم مني في النحو وعنده فوائد كثيرة وأكثر اطلاعا بما لا يقارن في استقصاء كتب النحو. نعم، فكنت أستفيد منه كثيرا جدا لأنه كان يستحضر المسائل الكثيرة في مجلس واحد، في هكذا يجلس ويستحضر المسائل من كتب النحو كلها ويذهب إلى فوق إلى كتاب سيبويه، فأنا أستفيد هذا حضوري له. لما كنت أنا لا أحضر تواضعا، لا أحضر لأحد تواضع، ليس عندي وقت للتواضع. نعم، أنا لا أحضر الدكتور أبي موسى مع إجلالي له وكذا، لماذا؟ أنا لا أستفيد من مجالسه، مجالسه تربوية كثيرة جدا، لكن ما يشرحه من الكتاب أفهمه وانتهى خلاص. رجل جليل وعلم جليل، لكن أقول ليس بالأسماء، هو اسمه كبير وكذا، لكن مجلسه لن أستفيد منه جديدا. مجلس الشيخ فوزي الذي يجل الشيخ أبو موسى جدا أستفيد منه لأنه يأتي بمسائل ربما لا أعرفها أو قيود أو كذا أو كذا، فهمتم هذا؟ فليس تواضعا، ليس عندي مجال للتواضع أو وقت للتواضع أو كذا، أستطيع أحضر لأبو موسى وأقول أنا أحضر للشيخ أبو موسى كما يفعلون، وشيخي وشيخي أبو موسى لأثبت في التاريخ شيخي أبو موسى، لا شيخي ليس أبو موسى، من كتبي من كتب فقط، أنا لم أحضر له تقريبا، لكن أجله عالم جليل بلاغي كبير، لكن أرى أن مجلسي في مكتبي وكتاب أفيد لي من مجلسي الذي أعرف ما سيقول فيه، الذي سيستفيد منه غيري، فهمتم هذا؟ الشيخ فوزي يستفيد منه المنتهي والمبتدي فعلا، يعني فعلا. لكن هناك نعم ملاحظة على أن يضم المبتدي والمنتهي في مجلس واحد، له وجهة نظر في هذا ينظر، ولكل وجهة هو موليها. نعم، ورجل فاضل عظيم والله فعلا، يعني التزموا، أنتم الأفارقة بالذات يشفق عليكم جدا ورفيق جدا بكم، يعني يركز عليكم. نعم، يحذف المسند إليه للعلم به ولغير ذلك، ويذكر باعتبار الأصل وللاحتياط والإيضاح وغير ذلك. شرح المبحث الأول في باب المسند إليه، حذفه وذكره. هناك حالات يحذف فيها المسند إليه مع كون الأصل ذكره، بشرط أن يكون المقام قابلا لذلك، وأن تدل قرينة عليه بحيث يدرك السامع ما هو المسند إليه المحذوف، وإلا كان الكلام فاسدا ملبسا أو ملبسا على المبالغة. وهذا أمر ضروري لأن المسند إليه هو ما يقع الحكم عليه والإخبار. رأيتم أن نتكلم في منطق في حركة عقل، أنت هناك معنى تسند إليه معنى، فلو أن هذا المعنى غير واضح سواء لأنه ليس مذكورا أو لأنه مذكور أو غير واضح أو لأنك حذفته مع عدم دلالة القرينة عليه أو الأحوال عليه أو عدم استيفاء شروط حذفه وكذا، خلاص فسد الكلام. نعم، وهذا أمر ضروري لأن المسند إليه هو ما يقع الحكم عليه والإخبار عنه، فضروري ألا يكون معدوما من كل اعتبار. فمن المواضع التي يمكن فيها حذف المسند إليه ويتحقق فيها الشرطان: العلم به، أن يكون المسند إليه معلوما للسامع من خلال القرينة. الشرطان، ما الشرط؟ الشرط الأول أن يكون المكان قابلا، الموضع المسند إليه قابلا للحذف، يعني لا يلبس. الثاني وجود القرينة حتى لا تلتبس المعاني. نعم، فمن المواضع التي يمكن فيها حذف المسند إليه ويتحقق فيها الشرطان: العلم به، أي أن يكون المسند إليه معلوما للسامع من خلال القرينة. تقول: نجار، تجيب بهذا الخبر من يسألك ماذا يعمل زيد، فتقول نجار، وهذا لأن من تجيبه يعلم بقرينة السؤال أنك تقصد أن تقول زيد النجار، لأنه سبق وأن سألك عن عمل زيد، صح؟ طيب، واضح؟ وهناك موضع، طيب لو قلت ماذا يعمل زيد فقال لك زيد النجار، ماذا فهمت من زيد النجار؟ معنى جديد، لأن الأصل هنا أن يحذف لدلالة الكلام، فهمتم هذا؟ صار الأصل أن يحذف. فلو قلت زيد النجار، أحدهم في مرة أوصاني بي، كنت في الصف الأول كلية الشريعة، فأوصاني بأخيه، أخوه هذا كان استنفذ صلاة الرسوب في كلية أخرى وكذا، وهو فمن التي قبل، من التي قبلته؟ الأم التي تقبل الفاشلين. نعم، الشيخ يطلع شيخ فاشل، ليه؟ لأنه هو أصلا مجموعه مش بتاع المهندس، مش بتاع الطبيب، صح؟ فيا شيخ فاشل، فاشل، شيخ فاشل، لان هو طالع مستنفذ في كليه اخرى وفاشل، بخلاف من يستنفذ مثلا في كليه اخرى انه يريد ان يدخل هذه الكليه او كذا، هذا شيء اخر. او ما اتى بمجموع كبير واختار كليه الشريعه، هذه رساله عنده. لكن ان يستنزف يدخل تجاره ثم كذا ثم اصول دين خلاص. المهم في اول سنه حاولت ان اذاكر له وكذا وكذا لما كانت اخيه عندي يعني الكبير، شخص فاضل من معلم القران وكذا. ففي الصف الثاني لم اره، لا يحضر الكليه وكذا، فانا قلت قابلت اخاه الكبير قلت له فلان ماذا فعل؟ فقال لي فلان تخرج يعني تخرج من كليه خلاص. كيف تخرج وانا في الصف الثاني؟ فقال تخرج خلاص، واضح يعني خلاص ترك الكليه وذهب. فكلمه فلان تخرج كانه يتحسر زيد نجار، فلان تخرج، لكن اين فلان؟ تخرج. طب لو قال لي فلان رسب، فلان كانه يعيد الكلام كانني لم اسال عنه لاهميته. فذكر المسند اليه هنا لنكته وليس للاصل. الاصل هنا ان يحذف، لكن هناك نكته جديده صار هنا الاصل السياقي البلاغي ان يحذف. فهمتم هذا؟ فلذلك تحتاجون الى مرونه شديده مع استعمال هذه قاعده اخذت منا سطرين. رأيتم كيف يمكن أن تستعمل في صور غير متناهية؟ إذن لا يصح أن يقال علوم البلاغة تحجر الأدب، لا، المقامان منفكان تماما. وهناك مواضع أخرى وأغراض يجوز فيها حذف المسند إليه، منها قصد التعظيم والتبجيل بحيث تصونه عن الذكر في هذا الموضع فتقول معظما مقدسا قادر على كل شيء، صح؟ ولم تذكر لفظ الجلالة الله، إذ الأصل أن تقول الله قادر على كل شيء. ومنها العكس، قصد التحقير والحط من الشأن. طيب قاعدة واحدة تطلق تستعمل فيه ضدين تماما أو في نقيضين. إذا هناك من يرتب الفاضل المناطق، ضدان أم نقيضان أم مختلفان أم متماثلان، فرق يرتفعان ولا يجتمعان، ويرتفعان ويجتمعان، أنشأ العلاقات. نعم طيب. وهناك مواضع أخرى منها ومنها قصد التحقير والحط من الشأن بحيث يصون المتكلم لسانه عن ذكره لأنه عنده أحقر شأنا من أن يصرح باسمه، فيقول واصفا مغتاظا خائن جبان خائن، ولا يذكر اسمه، إذ الأصل أن يقول فلان خائن جبان. وثمة مواضع عديدة يحذف فيها المسند إليه لا تقبل طبيعة هذا الشرح المختصر ذكرها، وإنما غرضنا فتح الباب وتيسيره بما يكفي من البيان. هذا ما قام عليه الكتاب، التسهيل جدا لا حشد العلوم. فلننظر اكتفاء إلى قول الشاعر، قال لي كيف أنت؟ قلت عليل، سهر دائم وحزن طويل. فلم يقل له أنا عليل، بل حذف المسند إليه للتوجع وضيق النفس. أنا هذا مثال على أشياء أخرى خارج المذكور، للتوجع. ترون التوجع وضيق النفس مذكورة في الأغراض، في الجوهر المكنون نظم الجوهر، وفي 291 بيتا، وفي التلخيص التوجع وضيق النفس. أنا أرى هذا يفهم من السياق، ينبغي أن تفهم رأس المسألة. فهمتم هذا؟ لكن كما قلنا لكل وجهة، هم في وقتهم رأوا أنهم يحتاجون إلى تكثير الأمثلة والأقسام وكذا وكذا وكذا، وليس كل أحد قادر على أن يوضح المسألة بفلسفتها. لا، بعض الناس يستطيع أن يوضحها بصورتها، هذه مهارة معينة ملكة ورزق من الله، وبعضهم يريد أن يكثر من الفروع والأمثلة حتى تفهم في النهاية الكلية، وبعضهم استطاع أن يضع لك الكلية بصورة حتى هكذا بسيطة جدا يسيرة جدا. فهمت؟ نعم. أنا أميل إلى هذا، توضيح الكلية بشكل يسير، بعد ذلك أقول لك كل ما سيأتي خرجه أنت كما هو، تجده هنا، لا تحتاج إلى أن تبذل سعرات حرارية في الحفظ هذه الأشياء. نعم. بل حذف المسند إليه للتوجع وضيق النفس أو لدلالة المقام عليه أو لكلا الأمرين. فقال عليل، لماذا أذكره؟ كيف أنت؟ أنا اسألني عني عليل. مع التوجع عليله. خلاص السببان مجتمعان، فهمنا؟ نعم. وأما ذكر المسند إليه فلأنه الأصل، نحن الآن في المبحث الأول، الحذف والذكر. وأما ذكر المسند وقور وريعان الصبا يستفزها، حذفنا المسند إليه، هي وقور. لماذا حذفناه؟ من يعرف؟ هي وقور. هناك سبب حاضر وهو العلم بها. ويمكن أن نقول إن العلم بالمحذوف شرط كذلك، شرط للحذف. لكن بعد ذلك ما العلة في الحذف؟ لما قال وقور أراد أن يجابهك بصفتها، هي وقور. طيب بخلاف هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها، هي عصايا. لو قال عصايا ما تلك بيمينك يا موسى، لو قال هي عصايا، لو قال عصايا مفهوم أو غير مفهوم؟ لكن هي عصايا الذكر هنا ليس للأصل، الذكر هنا لمقام معين، فلذلك أطنب في الكلام. فهمتم؟ نعم. وأما ذكر المسند إليه فلأنه الأصل، ويذكر كذلك لأغراض، يعني مع كونه الأصل يذكر لأغراض، منها الاحتياط، أي الاحتياط من الفهم الخطأ، وذلك عندما تكون القرينة التي تدل على المسند إليه المحذوف غير قوية بالقدر الذي يكفي لبيان حقيقة المحذوف. مثال ذلك إذا كان شخص قد خلط عملا صالحا بعمل غير صالح، ثم هو فرح بالعمل غير الصالح، أصور لك الصورة الآن، ثم هو فرح بالعمل غير الصالح ويظنه عملا مشكورا، فإن قلت له عمل مشكور دون تعيين هذا العمل، طب عمل مشكور هذا يعني عملك، هذا عملك عمل مشهور، حذف المسند إليه، صح؟ فلو قلت عمل مشكور وهو ملبس عليه في أمره، فأنت هنا لبست المقام، هنا لا، المقام يقتضي الذكرى. شوف نتكلم في علم المعاني مراعاة مقتضى المقام، صح؟ العلم الذي يراعى فيه مقتضى المقام، أما مع فصاحته فكل العلوم الأخرى. أما هنا فمطابقة الكلام لمقتضى الحال أو المقام. فلذلك كلمة تصحيح وعدم تصحيح، يقول لك ما يراد به تصحيح المعنى، تصحيحه بما في قلبك. كلمة خطأ وغير خطأ في التفسير الأدبي يعني بما تريد أن تعبر عنه. ولو أنني خطأتك في بيت فباعتبار سياق القصيدة، باعتبار سياق القصيدة، فهمتم هذا؟ لو خطأتك في بيت يحتمل المعنى الصواب والخطأ أو كذا، لا، أنا أنظر باعتبار سياق القصيدة، فهمتم؟ هذا المعنى لم يدل، لذلك خطأ كثير عز، يعني هو بدأ بقوله في القصيدة ماذا؟ في التائية، خليلي هذا رب عزة فاقلة قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلتي ومسى ترابا كان قد مس جلدها وبيتا وظلا حيث باتت وظلتي ولا تيأسا أن يمحو الله عنكما ذنوبا إذا صليتما حيث صلتي. يعني خلاص، يعني الرجل إيه؟ رايح، صح؟ بعد ذلك أقول لها في نفس القصيدة، فقلت لها يا عز كل مصيبة إذا ما وطنت يوما لها النفس ذلتي، يعني عادي تركتني، كل مصيبة الإنسان إذا وطن نفسه لها ذلت له وانتهى، يعني واضح؟ قالوا خطأ، يعني أنت أصلا في مقام التوله والقول، من الذي لا تمسك عليه خطأ في هذا؟ المجنون، هو مجنون من أولها إلى آخرها، مجنون من أولها إلى آخرها مجنون. ولهذا لم يفهم امرأ القيس لما نسبوه إلى التناقض في بعض أبياته، يصعد يصعد يصعد وينزل ينزل ينزل، يعني مرة يتقرب أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، وإن كنت قد ساءتك مني خليقة، يا راجل ساءتها منك خليقة وأنت الذي تقول فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني من جناك المعلل. وفي بيت رواية رواها أبو زيد القرشي، دع البكر لا ترثي له من ردافنا وهاتي أذيقينا جنات القرنفل. ثم قل لها فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعا فألهيتها عن ذي تمائم مغيلي إذا ما بكى من خلفها انحرفت له بشق وشق عندنا لم يحولي. يعني إذا سأتك مني خليقة. فهم خطأوه لأنهم قد اختلط عليهم سياق القصيدة، مرة يفهموها غزل مرة تفحش. ولذلك حتى المستشرقون لم يفهموا هذه القصيدة وقالوا هذه القصيدة مثال على القصيدة المتمزقة الأوصال في الشعر العربي، يعني ليست لها وحدها هكذا من أولها إلى آخرها، لا هي. ولذلك انساق لهم بعض المعاصرين مثل الدكتور الطاهر أحمد مكي حفظه الله وأطال عمره وشفاه، انساق لهم كذلك وقال هذه القصيدة، هو وغيره كثيرون. هذه القصيدة عبارة عن قصائد عدة وجمعت عبر التاريخ وكذا. هم لم يفهموا ولم يروا الخط الواصل في داخل القصيدة في كل هذه الأشياء، لم يفهموا الخط العرق الخفيف الوريد أو الشريان الخفيف الرفيع الذي يسير في القصيدة يبث فيها المعنى، لم يفهموا. ولذلك البعض يفضل عليها ألعم صباح لأنها أوضح بالنسبة إليها، الأخرى تحتاج إلى طاقة لتفهم، تحتاج إلى حضور شعري، حضور ذهني وشعوري عميق جدا. أما هذه فلا، ألعم صباحا أسهل أيسر وفيها حروف رابطة، فلو أنما أسعى تستطيع أن تربط تصريح بالحرف، الأخرى لا، الأخرى يخرج لك، يأتي لك يترك كل الشعور في الخلف ويأتي لك هنا ويخرج لك بالمعاني مباشرة، فأنت لا ترى العرق الدموي في ظهر القصيدة، النخاع الشوكي الذي يربطها لا تراه، دقيق جدا. فهمتم هذا؟ فمن هنا يخطئون كثيرا في التخطئة والتصحيح وكذا، لم يفهموا، مرة يتفحش، مرة يعني ينسب، أو يعني مرة يشبب، مرة ينسب ويصير عذريا، ومرة كذا، ومرة الخيل، ومرة الضعف، ما أمرك؟ لا، هو لم يفهموا الخط الرفيع في داخلها. فأنت الخطأ تحدده من خلال دلالة، هشوف البلاغة هي البلاغة، من خلال دلالة النص على ما في نفس الشاعر. ولهذا ليس سهلا أن تخطئ شاعرا، لابد أن تكون متابعا له من البداية تماما، ماذا يريد أن يقول، وما الروح الساري في هذه القصيدة، حتى تجزم أن هذا البيت أخطأ فيه وأن تركيبه قد خانه. فهمتم هذا؟ التركيب هنا خانه، لم يستطع، لأن أغلب الحالات مع الشعراء الكبار يخطئهم في التركيب وهو يفكر تفكيرا جزئيا بسياق من خارج ذهنه، من خارج القصيدة، من ذهنه هو. أنت تحتاج إلى معرفة الحال، مقتضى الحال عند الشاعر، عند الشاعر. ولهذا قد تقبح القصيدة لو أنك استعملتها في مقام غير مقام الشاعر، وتحلو وتحسن وتكون بليغة إذا استعملت في مقام الشاعر. فهمتم هذا؟ نعم. مثال ذلك، نعم، فإن قلت له عمل مشكور دون تعيين هذا العمل، فربما ظن أنك تقصد العمل غير الصالح، لأن قرينة المعرفة بالصالح ضعيفة، لأنه يظن الصالح، يعني شخص لا يعرف أنه مخطئ، لا يعرف أنه مخطئ، واضح؟ فتقول له عمل صالح، عمل موفق، يعني حتى خلطت، أنت تقصد العمل الصالح ليس العمل الذي، ما القرينة هنا؟ أن الأمر مختلط عليه. لكن لو أنه يعلم أنه مخطئ وقلت له عمل صالح، فقطعا، أو يعلم أنه مصيب، قطعا سيظن ماذا؟ أنك تتكلم، أو سيعلم أنك تتكلم على المعنى الصواب. القرينة هنا حاضرة، فاستطيع أن تحذف المسند إليه، لكن القرينة هنا غير حاضرة. لماذا؟ لحاله هو، فالمقام هنا ليس مناسبا لحذفه. طبعا ما الذي يسيطر على باب المعاني كله في كل أبوابه الثمانية وفي تفصيلاته؟ المقام. ماذا يقتضي المقام؟ كل فعاليات وكل أجزاء وكل تفصيلات العلم، هذا كل هذا البحر من الداخل تحت فكرة كيف نوافق المقام. هذا هو، كيف نوافق المقام ليكون الكلام بليغا. واضح؟ فينبغي أن تقول له فعلك الذي هو كذا وكذا عمل مشكور، فتذكر المسند إليه احتياطا من الخطأ في فهم مرادك. نعم، ما معنى، ما إعراب احتياطا؟ مفعول لأجله. نعم. ومن أغراض ذكره كذلك الإيضاح، كقولك لمن سأل عن مكان زيد، زيد عندي، وذلك لتوضيح أن قولك عندي تقصد به جوابا، تقصد به جوابه عن مكان زيد. ربما لو قلت عندي فهم شيء آخر، كانك تقول لهم لا، زيد عندي، زيد عندي، زحام كهنا وكذا، فتقول أين زيد، زيد عندي، لكن لو قلت عندي وسط هذا الزحام ستتوه، نعم، ستذهب بعيدا. وثمة أغراض أخرى لذكر المسند إليه، وحسبك ما ذكرته فاتحا للباب. وهكذا طريقتي في كل ما أذكره من الأغراض، أذكر من مهماتها ما يفتح الباب دون قصد الاستقصاء على فرض إمكان الاستقصاء. نعم. وأنا تركت ما يشبهه كما قلت يشبه الاستقصاء لأنني لا أؤمن بالاستقصاء، المعاني غير متناهية. وأنا أظن أن كل ما ذكروه من هذه بل أطمئن إلى كل أن كل ما ذكروه من هذه الصور والنكات هي محاولة لتكثيرها، ولا يقصد بها ولا ينوون بها الاستقصاء. واضح؟ نعم. طيب ننتقل للمبحث الثاني، المتن والأصل تعريفه. فيأتي ضميرا أو علما أو موصولا أو إشارة أو باللام، طبعا أو باللام أو بالألف واللام أو بأل، الذين درسوا النحو كل هذه سبل أو قنوات التعريف. رأيتم؟ هذه ليست في البلاغة، هذه نحو الآن. نعم. أو إشارة أو باللام أو بالإضافة على ما يقتضيه الغرض، وقد ينكر للإفراد أو التكثير، نكات، هذه نكات أغراض، وقد ينكر للإفراد أو التكثير أو الجهل به. الشرح. المبحث الثاني في باب المسند إليه تعريفه وتنكيره. هذا يظهر القدم، عايز احط رجل على رجل. نعم. المبحث الثاني في باب المسند إليه تعريفه وتنكيره. وقد وقفنا تعريفه وتنكيره، تعريفه وتنكيره باب المسند إليه. ماذا؟ تعريفه وتنكيره. وقد وقفنا على سبب كون الأصل التعريف، وها هنا الصور التي يكون بها المسند إليه معرفة وما يتعلق بكل صورة من الغرض البلاغي. فالتعريف قد يكون بالضمير أو بالعلم أو بالاسم الموصول. أنت الآن ستسند شيئا إلى المسند إليه، فستأتي به معرفة أو نكرة. كلامنا الآن على الإتيان به معرفة. شوف التفصيل، أنت تتكلم في باب في علم المعاني، يأتي على ثمانية أبواب. أنت الآن في الباب الثاني الذي هو المسند إليه، صح؟ المسند إليه أربعة مباحث. المبحث الثاني تعريفه وتنكيره. تعريفه يكون بواحد من هذه المعرفات. متى نعرف بأحد هذه المعرفات؟ ستصعد من المعرفات إلى التنكير أيضا تحت مظلة مقتضى الحال، ومن التعريف والتنكير إلى المبحث الآخر، ثم المباحث الأربعة تجمعها تحت باب المسند إليه، والمسند إليه كله من أبواب الثمانية، كل هذا تحت مظلة الذي هو مراعاة مقتضى الحال في كل تفصيلة على كل المستويات من التفصيل والإجمال، مراعاة مقتضى الحال. الآن سنعرف، ولكن سنعرف بواحد من هذه المعرفات النحوية المعروفة. متى نعرف؟ فهمنا؟ متى نعرف بالاسم العلم؟ متى بالاسم الموصول؟ هذا هو. متى بالإضافة؟ متى نحتاج إلى التعريف بواحد من هذه؟ كل معرف من هذه المعرفات له نكتة وغاية، نعم، أو نكات وغايات ليس واحدة. قال: فالتعريف قد يكون بالضمير أو بالعلم أو بالاسم الموصول أو بالإشارة أو باللام أو بالإضافة، هذا معروف من النحو. فيتم تعريف المسند إليه بالضمير لكون المقام مقام تكلم، فتقول أنا كتبت، أو مقام خطاب فتقول أنت كتبت، أو مقام غيبة فتقول كتب هو. وذلك لأن المسند إليه يكون قد تقدم ذكره إما لفظا كقولك جاء زيد وهو راكب، فأنت تأتي بالمسند إليه ضميرا. لماذا؟ لماذا؟ لأنه قد تقدم ذكره بلفظه. وإما معنى كقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هو، فالمسند إليه وهو الضمير هو قد تقدم ذكره بمعناه لا بلفظه، وهو العدل الذي نفهمه من فعل الأمر اعدلوا. اعدلوا هو العدل أقرب للتقوى، مذكور بلفظه أم بمعناه؟ بمعناه. ويتم تعريف المسند إليه بالاسم العلمي لأغراض، منها إحضاره بعينه في ذهن السامع من خلال اسمه الخاص، كقوله تعالى: قل هو الله أحد. هو الله أحد. من مشكلتنا في حفظ القرآن ونحن صغار أن لم نحفظ بالفهم، فقل هو الله أحد عندنا قل هو الله أحد. كنت أفكر وأنا صغير بنفس هذا التفكير الأشياء، ف فهناك أغنية ذهب الليل وطلع الفجر، فكنت أقول ما ذهب الليل هذا؟ ذهب الليل يعني ذهب الليل، ذهب الليل كلمة واحدة، ذهب الليل. لماذا من كثرة ذهب الليل؟ المغنية التي أغنيتها في كنت أظنني الوحيد الذي يفهمها حتى وجدت من يرى أنتم لا سيطول الشرح مولانا أنت تفهمها كامل؟ تعرفها؟ أحسن جيد أضحكوا بالعدوى فهمتوها؟ فهمتموها صح؟ لأنها أصلها ساعدونا بها لم تميز ساعدنا بها. وأنا لي جد اسمها نبيها مصرية اسمها نبيها. لا لا لا لا صعب جدا. كموج البحر كالكمولي أقول مثلا وليل لوليل كموج البحر، جعل كموج كلمة واحدة صفة، فقال ما هو الكموج؟ فقال له المسؤول يعني هذا كائن لا يفهم لا يفهم ما يقال. وليل كموج البحر يعني وليل مثلا أسود اللون مثلا يعني وليل كموج البحر وليل كموج، لم نظر إلى الكموج على أنها كلمة واحدة الكموج، وليس أنه ك يعني يشبه أو مثل موج البحر. فهمت؟ لا. هذا مثال. فكلمة قل هو الله أحد، قل هي قل هو الله أحد. وكذلك هذا له تأثير في طريقة أداء القرآن. البعض قد يبدعك لأنك تتحدث عن النبر في الأداء. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فقعوا له ساجدين. انظر الفرق. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أصبحت الفاء كلمة لأنها حرف معنى لا مبنى، هي كلمة، الحرف كلمة، الكلمة اسم وفعل وحرف، فصارت كلمة. وكذلك فهدى، فهدى فهدى فهدى فهدى، أتى الفرق؟ فهدى فهدى ليس فهدى. فهمتم؟ كذلك نحن نتعلم قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، هكذا قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، صح؟ قل هو الله أحد، قل نقطتين، قل هو الله أحد، وهو لا والله أحد. فهمتم؟ الآية في الحقيقة طويلة ليست قصيرة، ليست كلمة واحدة. نعم. نعم. إحضاره أين؟ نعم. ويتم تعريف المسند إليه بالاسم العالمي لأغراض منها إحضاره بعينه في ذهن السامع من خلال اسمه الخاص كقوله تعالى قل هو الله أحد. فعلى الرغم من أنه قد ورد الضمير هو، إلا أن الغرض من النص أن يحضر الإله سبحانه في أذهاننا باسمه العلم وهو لفظ الجلالة الله، ومنها العناية بشأنه كقولك زيد جاءني بالأمس فتذكره باسمه للعناية بشأنه. وكان ممكنا أن تقول أخوك بالإضافة إلى الضمير، هذا معرف أخوك، هذه صفة موجودة في شيء يتلبس به هو أخوك، صح؟ أنت أضفت إلى الضمير ضمير المخاطب والضمير علم، والإضافة إلى معرفة، والإضافة إلى معرفة ماذا؟ تعريف، يعني هي من وسائل التعريف الخمسة. نعم. وكان ممكنا أن تقول أخوك جاءني بالأمس أو صديقك جاءني بالأمس، ولكنك أردت مزيدا من العناية بشخصه فذكرته باسمه العالم. حينما تقول الاسم العالم أنت تجرده من كل شيء وأصبح هو فلان فقط، ومنها الإهانة، شوف العكس سبحان الله، كقولنا مسيلمة كذاب، تذكر اسمه العالم زيادة في إلحاق الإهانة. ويتم تعريف المسند إليه بالاسم الموصول لأغراض منها التفخيم. الاسم الموصول، ما الذي يراد من الاسم الموصول؟ ما بعد الاسم جملة الصلة. الاسم الموصول يتيح لك أن تذكر بعده شيئا طويلا من الكلام، هذا الذي تريده. ومن اللغو أن يكون زيد جاء يساوي الذي زارك بالأمس جاء، من اللغو، لأن زيد جاء أنبهك إلى أن زيدا هو الذي جاء بقطع النظر أهتم بشأنه، لأنه لم تبق له صفة إلا أنه زيد، واضح؟ لكن الذي زارك بالأمس جاء، أنا أردت الجملة التي بعد الذي، جملة الصلة، ولها مفهوم في الخبر، جاء في المسند، جاءك يعني كما زارك، كما الذي زرته بالأمس جاء، كما زرته أنت بالأمس فأكرمك أكرمه اليوم، أو الذي زرته بالأمس جاءك أو زارك يعني يرد لك الزيارة، يعني رجل كريم، حسب السياقات مفتوح، لكن مستحيل تكون كزيد جاءك، مستحيل، هذا مستحيل في عرف البلاغة، مستحيل. نعم. والترادف الذي يذكره اللغويون يقول هذا بمعناه هذا نفس المعنى كذا، هذا باعتبار الأصل المعاني، لأنهم لا يتكلمون عن مراتب المعاني، هذا باعتبار أصل المعاني، وإلا أصلا هناك خلاف كبير جدا هل يوجد ترادف في اللغة أو لا. لا أؤمن بترادف حقيقي في اللغة، يعني لفظ كلفظ تماما لا، مستحيل. لماذا أتى بهذه دون غيرها؟ حتى لو اختلفت الصوت فقط، طرقات، قعقعات، فرق. نعم. لا، طويل جدا، ده مذهب، مسألة كله إن شاء الله يأتي، بس بعد تكوين القاعدة البلاغية وفي أثناء شرح الشعر إن شاء الله نستفيد في هذه المسائل، في أثناء شرح الشعر نفسه إن شاء الله. هل تسأل عن قضية الترادف تطلب أن نستفيد فيها؟ طبعا هي أعلى من مستوى البلاغة، يعني هو مسألة دقيقة في البلاغة، فضلا عن تكون مستوى المبتدئين، هل يوجد ترادف في اللغة حقيقي أو لا؟ نعم. لو وقع الاستثناء سيكون استثناء في أقوام بأعيانهم وليس على الوضع الفصيح للغة. البعض يقول نعم، يقول مثلا هذه اللغة وضعتها قبيلة، هذه اللفظة وضعتها قبيلة تدل على السكين مثلا، وقبيلة أخرى وضعت لفظة أخرى تدل على نفس الشيء، على السكين. لماذا تقول تكثير، هم هكذا يقولون تكثير المعاني، هذا نوع من الاستفاضة، تكثير المعاني للشيء الواحد أو الصفات للشيء الواحد، وهذه القبيلة وضعتها وهذه القبيلة وضعتها. نعم، هذه القبيلة لاحظت، هؤلاء القوم لاحظوا معنى وهؤلاء القوم لاحظوا معنى، تقول البيض وتقول الهندية وتقول الحسام وتقول القواطع، كلها أسماء للسيف. البيض انطلق من النظر إلى هيئتها أنها حديدة صافية بيضاء كالفضة، وتقول الهندية لأن أجود السيوف تجرب من الهند، وتقول الحسام لأنه يحسم يقطع، وتقول القواطع كذلك. طب الفرق بين الحسام والحسم والقطع؟ تشعر في الحسم بأنه أنهى كل شيء، هناك حسم خلاص انتهى الأمر وفعل شيئا بعد القطع، أما القطع قطع فقط وربما تركها مهترئا. هي صفات في سيف وفي شيء واحد، حتى لو وضعتها قبائل متعددة ما المشكلة؟ فهمت؟ نعم. لكن المسألة أوسع من هذا الطرح الساذج في الحقيقة، هذا ساذج، أنا قلت أنا طرح ساذج يعني لا، ليس محررا. فهمت؟ نعم. ويتم تعريف المسند إليه بالاسم الموصول لأغراض منها التفخيم، فقوله تعالى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، فإننا لما قرأنا ما غشيهم كأننا قلنا غشيهم موج عظيم لا يمكننا تصور كنهه ومداه. نعم. ومنها دفع الهجنة، ترونها في الأصول الهجنة، يعني في التلخيص وفي الجوهر الهجنة، لا مقصود دفع الهجنة. نعم، دفع الهجنة، وذلك والشرح نبهه طبعا، وذلك حينما لا تريد ذكر اسم المسند إليه لكونه اسما قبيحا مثلا، فتقول رأيت الذي كان معك بالأمس، أنت تهرب من ذكر اسمه، رأيت الذي كان معك بالأمس، وتريد صديقه الذي اسمه جحش، فتستقبح ذكر الاسم فتأتي بالاسم الموصول كما في المثال. هذا في حياتنا كثير جدا، هذه الاستعمالات، صح؟ الشخص اللي هو كذا، أنت لا تريد أن تسيء، اللي هو الذي اللي هو أنت لا تريد أن تذكر الاسم، لأن اسم الاسم إذا ورد سيثير أسماء أو مشكلات أو أشياء، فواضح سيثير أشياء أنت تتحرج من ذكرها أو من أن تثار في الأذى، فتقول نعم هو الذي كان هنا بالأمس. طيب فهمتم. ومنها التوهيم، وهو إظهار وهم المخاطب. تقول وليس وهم، تقول وهم يعني خطأ، تقول وهم بفتح الهاء، وهم المخاطب يعني خطأ المخاطب. كقوله تعالى إن الذي تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، واضح؟ طيب يمكنك أن تقول فإن قوله تعالى الذين تعبدون من دون الله أجود من قولنا الأصنام، هي الأصنام، واضح؟ مع أن المراد واحد في واقع الأمر، وذلك لأن ما جاء المسند إليه معرفا بالاسم الآن ستكثر معنا، ستكثر معنا ماذا؟ الأمثلة، القواعد، وسيكثر استحضاركم لها في رائية أبي فراس ونحن نشرحها. كلما مرت معنا حصة من لذلك كان الأجود أن ننتهي من البلاغة قبل الشرح، شرح الشعر، لكن هكذا أحيانا ظروف الإدارة وكذا. لكن الآن شيئا فشيئا كل ما ندرسه الآن سندخله في الرائية اليوم، هذه الدروس ستطبق معنا الآن هذه المساء، واضح؟ وذلك لأن مجيء المسند إليه معرفا بالاسم الموصول أفاد توهيم المخاطب فيما يفعله من عبادته لهم، ولم يكن الغرض هو مجرد الدلالة على المسند إليه. طبعا نلاحظ إذن المطلوب من جملة أو من الاسم الموصول هو جملة الصلة. الاسم الموصول وحده مبهم، تعرفون المبهمات؟ الاسم الموصول مبهم، هذا المبهم يحتاج إلى ما يوضح مبهمه، وهو جملة الصلة. هل يكون جاء الذي؟ الذي ماذا؟ هو اسم موصول، اسمه موصول، موصول يعني لازم هو اسم موصول، لازم في حبل، الحبل هو المراد، فهمتم؟ ويتم تعريف المسند إليه باسم الإشارة لأغراض منها بيان الحال من القرب أو البعد، فتقول للقريب هذا زيد، وتقول للبعيد ذلك زيد. حينما كنت أقرأ قديما قبل أن أدرس البلاغة وأفهم تذوق الشعر وكذا وأنا صغير، كنت أستغرب أحيانا من بعض الكتب يقول لماذا الآية هنا هي نص الآية هنا، ولكن وقع الاختلاف هنا في ذلك وذاك، وقع الاختلاف في يعلمون وتعلمون بين قراءتين، وقع الاختلاف في كلمة واحدة في الآية، فأكون متشوق أفكر ولا أستطيع أن أقف على شيء. فإذا قرأت تفسير الكاتب أقول جابها إزاي، كيف أعرف؟ أشعر أنها كأنه مكتوب عليك أن تظل تعرفها من غيرك. وكانت أول محاولة لي في استخراج هذا بنفسي على ذلك وهذا، قرأت قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، وقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهذا سعدت جدا أن وجدته في بعض الكتب بعد ذلك وأنا لم أقرأه في مكان، لكن كان أول استخراج لي هكذا بنفسي. الآن درست البلاغة وأفهم شيئا من تذوق اللغة وأريد أن أجرب بنفسي، كنت أشعر بعجز. هناك كتاب معاصر أنا أتيت لكم به لتنظروا إليه، كتاب أسئلة بيانية في القرآن الكريم، دكتور فاضل صالح السمرائي في جزئين، هذا كتاب حديث يعني هو مثال على هذه الكتب، أسئلة بين أسئلة، لماذا قال هنا كذا ولماذا قال هناك كذا، فيظل يشرح بهذا التفسير. كنت قديما أقرأ مثل هذا وأستغرب كيف يعرف هذا، كيف يعرفه، من أين لي أن أعرف كما يعرف، هل كتب علي أن أظل أتلقى؟ فظننت مرة أن هناك علماء انتهى عندهم الأمر وإحنا نحصل، فقط فأظل أقرأ مثل هذه الكتب وأحفظ ما يقولون. كتاب دفع إهام الاضطراب عن أي الكتاب للشنقيطي على أضواء البيان، أقرأ يدفع أنا أقرأ يقولون وقع التناقض في كذا، فأنظر كيف لم يقع التناقض، وكأن الأمر يتعلق بأنه العلماء فقط من صنف من جنس معين يعرفون، بعد ذلك لا وأنا سأحفظ هذا الكتاب سأحفظ لأكون محصلا لرد التناقض. ما كنت مقتنعا طبعا شخص يفكر كيف وهذا الرجل ليس يعني موحا ليس الخضر واضح فمن أين هناك وسائل فكانت أول وسيلة لي قلت وفرحت بها جدا وهي عزيزة على نفسي إن هذا القرآن استعملتها في النحو لما درست النحو وهذا للقريب و يعني ذا للقريب طبعا هذا التنبيه ذا للقريب وذلك للبعيد واختلفوا في مذهبين في ذاك بعضهم قال للتوسط وبعضهم قال لا هي ترادف ذلك واضح بعضهم قال لا هي ذاك للتوسط فقلت إن هذا القرآن قلت سأستعمل هذا في القرآن بنفسي إن هذا القرآن يهدي ذلك الكتاب لا ريب فيه طيب ذلك بعيد وهذا قريب طيب هذا القرآن وهذا القرآن أيضا كلاهما واحد قلت لا لا لا انظر إلى السياق فكنت أعلم من دراسة علوم القرآن أن الألفاظ أن الأسماء الرئيسية للقرآن هي القرآن والفرقان والتنزيل والكتاب دعوكم من أن له 50 اسما وله كذا هذه صفات ليست أسماء صفات ليست أسماء الأسماء التي نزل بها القرآن هو القرآن والفرقان والتنزيل والكتاب هذه أسماء القرآن الأعلام بعد ذلك كل شيء صفات أوصاف فهمتم؟ فقلت إن هذا القرآن ذلك الكتاب كلاهما واحد من حيث الأصل ولكن كل من القرآن والفرقان والتنزيل والكتاب أنا قلت القرآن والفرقان والتنزيل والكتاب نعم كل من هذه الأعلام وإن كان هو عالم لكنه صدر في الأصل عن صفة صح؟ طيب إن هذا القرآن إذن كلام الله نظر إليه هنا من حيث كونه مقروءا والقراءة هي التي تباشر الهداية الإنسان يقرأ وهو قريب إن هذا القرآن المقروء يهدي للتي هي أقوم هناك كان ينفي الريبة ويثبت الحفظ ذلك الكتاب والكتابة من الكتب وهو الجمع مكتوب بعيد كأنك تشير إلى كتاب على الرف ذلك الكتاب ذلك البعيد القرآن البعيد المكتوب المحفوظ المدون لا ريب فيه لا تشكيك لكن إن هذا القرآن الذي تقرأه يهدي يعمل بالهداية ولذلك ذكر هناك الكتاب وهو ينفي عنه التزوير والريب والتحريف كما وقع في الكتب الأخرى واضح؟ فهو يعمل وهو قرآن يقرأ ويحفظ وهو كتاب مكتوب محفوظ مجموع بعيد ويعمل وهو قرآن يقرأ قريب بهذا وبعيد بذلك فهمتم السياق؟ ثم وجدت هذا الكلام موجود في بعض الكتب وأردت هناك مثالا أيضا أظن سيأتي معنا واضح؟ فكنت سعيدا جدا بهذه التجربة أنك تستخرج بنفسك ولهذا أسعد جدا حينما أرى أنني سأتذوق قصيدة أو أشرح قصيدة لا شروح لها لأنني مهما حاولت أن أقول لن أنظر في الشرح طالما الشرح تحت يدي في المكتبة سأنظر فيه لكن التي لا شرح لها أظل أفتح المعاجم وأبحث وأجرب وأتصل بأصدقاء بعضهم من دار علوم بعضهم من الأزهر وأسأل وكذا واضح؟ نعم ومنها التنبيه على الاستحقاق أي استحقاق الأوصاف المذكورة كقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم يعني التعريف بماذا؟ تعريف مسأله بماذا؟ باسم الإشارة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فعرف المسند إليه وهم المؤمنون باسم الإشارة لينبه على استحقاقهم لما بعد أولئك ما بك؟ طيب من أغضبه؟ لا فارقة صعب يغضبون هكذا بشوشون يعني إذا غضبوا يعني احترسوا لا له طبيعتان نعم نعم واضح لينبه على استحقاقهم لما بعد أولئك يعني أولئك لا غيرهم ومنها التعظيم بالبعد كقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الزمخشري هنا يعني من بداية قراءاتي في التذوق الأدبي قرأته في الزمخشري وأعجبني جدا. تعرفون كيف يقرأ الزمخشري هذا؟ بإعراب جديد تمام، يقول هكذا: ذلك الكتاب، جملة تامة، يعني ذلك هو الكتاب، ليس ذلك الكتاب لا ريب فيه. فالجملة الإسنادية شملت كل هذا الكلام، لا، ذلك الكتاب فقط في داخله الجملة الإسنادية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقول بذلك أصيب مفصل البلاغة، بلاغة ضربت خلاص، بلاغة يعني ثقل عليها حمل الآية، ذلك كثر المعنى وقصر الجمل، ذلك الكتاب لا ريب فيه. شوف ذلك الكتاب وحدها جملة جديدة، بخلاف ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب هو ذا الكتاب، هذا هو الكتاب لا ريب فيه، كلام جديد، هدى للمتقين، كلام جديد، بخلاف ذلك الكتاب ماذا لا ريب فيه. خسرنا الإضافة الأولى، لا أقول خسرنا، أنا قالوا المفسرين كذلك، أقصد يعني لم نرى هذا المعنى الجديد الأول الذي ذكره الزمخشري، هكذا قرأه الزمخشري، هذا اقتراح الزمخشري، يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. رأيتم ماذا يفعل الوقف؟ تقف فتقدر محذوفا أو تقدر إعرابا جديدا، يعني نعم طبعا الزمخشري الف واللام بعد ذلك، يعني اخذنا ان نعرف بعد اسم اشاره المعرف بأل يعرف بدل، نعم لكن هنا مش بدل، هنا واضح جدا انه هو ده الكتاب، ذلك يعني مثلا هذا الكتاب، هذا الكتاب الحقيقي، اين المقصود؟ هل يعود التعريف وهل العهد لابد ان يكون ذكريا؟ هو ده الكلام، فين الكلام؟ هذا هو الكلام، يعني اللي هو ايه يعني؟ هناك شيء كبير في اذهاننا اسمه الكلام، المثال، مش عايز اخش في افلاطون، المثال المثل العليا، هذا هو المثال الذي ينبغي ان ننتهي اليه، هذا هو الكلام اللي هو قال اللي هو ايه يعني؟ ذلك الكتاب. كل الكلام البليغ يقوم غالبا، الكلام البليغ يقوم غالبا على تقدير محذوفات، كل حتى في النعوت تقدرين خفيا لك، ليس كالبدل، تقدرين كأنك لأنك تستحضرين صورة المنعوت وكأنك أعدتيه مرة أخرى، لكن هذا الكلام بعيد عن النحو. نعم هنخش في طريق ثاني خالص. نعم طيب، ومنها التنبيه على الاستحقاق، أي استحقاق الأوصاف المذكورة، كقوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فعرف المسند إليه وهم المؤمنون باسم الإشارة لينبه على استحقاقهم لما بعد أولئك، يعني أولئك لا غيرهم. ومنها التعظيم بالبعد، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ويتم تعريف المسند إليه باللام، طبعا ذكرت تحت يعني جرى الأخضري على مذهب جمهور النحويين في أن المعرف من أل هو اللام فقط، وفي المسألة خلاف مشهور يدرك من كتب النحو. نعم. لأغراض، ويتم تعريف المسند إليه باللام، يعني أو يعني أل كما نقول بأل، لأغراض منها الدلالة على معهود، كقولك لزميل الطلبي: قرأت الكتاب، وذلك أنك لا تريد أي كتاب، بل تريد كتابا بعينه هو في ذهنك وذهن المخاطب. انظر، الغرض دائما هو تصحيح الكلام بما يوافق ما في ذهنك ونيتك، هذا هو مراعاة مقتضى الحال. ومنها الدلالة على جنس المعرف، فقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، فالمراد به هنا جنس الإنسان. واعلم أن في انقسام اللام إلى عهدية وجنسية تفصيلا لا يتسع له هذا المقام، فإنما غرضنا فتح الباب فقط. ويتم تعريف المسند إليه، كلمة إليه هنا انفصلت الهاء، ويتم تعريف المسند إليه بالإضافة لأغراض، ستضيف الآن إضافة، تعرف موسى إليه بالإضافة، بإضافة إلى ماذا؟ واحد من المعرفات الماضية. ولذلك قالوا: لا تضع الألف واللام أو اللام التعريفية مع المضاف، كتاب زيد، لا تقول الكتاب زيد، لماذا؟ لأنه عرف بالإضافة إلى زيد وهو علم، فلا يجتمع معرفان في الكلمة. فهمتم هذا؟ نعم. قال: لأغراض، منها الاختصار كقولك كتابي عظيم النفع للطالب المبتدئ. كتابي عظيم النفع للطالب المبتدئ، فقولك كتابي بإضافة الكتاب إلى ياء المتكلم أخصر من قولك الكتاب الذي ألفته. كتابي أخصر من قولك الكتاب الذي ألفته والذي طبعته في سنة كذا. ومنها تشريف المضاف كقولك أمة محمد مرحومة. أنت أمة محمد كان يمكنك صلى الله عليه وسلم كان يمكنك أن تذكرها بأية باسمها المسلمون، واضح؟ فإضافة الأمة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيه تشريف له، هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، فيه تشريف لها وإشارة إلى حصول رحمتها. شوف الإشارة هنا، حتى البلاغيون يتكلمون عن الإشارات الشعرية مع أنها باب الإشارة كامل موجود في العمدة لابن رشيق في نقد الشعر، ويدخل فيها الكناية، يدخل فيها كل ما لا يدل على الشيء دلالة مباشرة. يقول وفيها نعم وإشارة إلى حصول رحمتها بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنها منسوبة إليه. طيب من أين نعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم مرحومة؟ من أين نعلم كلمة الشفاعة من أمة محمد؟ من معلومات حاصلة عندك من الخارج، وهي أحاديث الشفاعة. فأمة محمد تستحضر الأحاديث والآثار في الشفاعة التي وردت في أمة محمد سيشفع لها. فهمتم هذا؟ فهناك معلومات من الخارج أراد المتكلم وهي عندك أن يشير بها. فلو كان يكلم كفارا لا يعلمون قضية الشفاعة فلن نقول إن الفائدة تؤخذ من هنا، بل سنقول ربما فيه إغراء بتحصيل الميزات، أما المؤمن فيعلم الميزات، أما هذه ففيها إغراء كل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهمتم الكلام؟ كل سياق بحسبه، سياقات غير متناهية. وأنت طالما فهمت الأصول وفهمت منطق الإنسان البيان الذي علمه الله الإنسان تعلم متى يقال هذا ومتى يقال ذاك. نعم، حتى كلمة هذا وذاك قريب وبعيد، هذا وذاك، وتعلم متى تقول هذا ومتى تقول ذاك. ولن يحصل هذا المعنى لو قال المسلمون مرحومون أو تلك الأمة مرحومة. نعم، ومنها الحث على خلق ما كقولك لأخيك صديقك أتى إليك، تريد بذلك أن تحثه على إكرامه لأن الصديق من شأنه أن يكرم. ولا يحصل هذا المعنى لو قلت زيد أتى إليك ومثله كذلك. إذن أنت تحمل ماذا؟ تقول صديقك أنت كما استثمرت أو كما ثمرت وكما اهتبلت جملة الصلة في الاسم الموصول، في التعريف بالاسم الموصول اهتبلت هنا المضاف، جئت بالمضاف إليه أحد الأعلام صح؟ الماضية. ثم أين كان لعبك؟ أين كان شغلك؟ المضاف وليس المضاف إليه. المضاف إليه هو أحد الأعلام الماضية، أحد المعرفات الماضية ومنها العلم. أما هنا فأنت تعرف بماذا؟ أنت تستغل ماذا؟ تثمر ماذا؟ تهتبل ماذا؟ تستعمل ماذا؟ المضاف الذي أضيف إلى المضاف إليه المذكور المعروف من قبل، وهو لابد أن يكون معرفة، واضح؟ تهتبل اللي هي استغل الفرصه، اهتبله اهتبل هذا الامر، يهتبل الفرصه يعني يغتنم. بالضبط، اغتنم كانت تايهه عني، اغتنم. نعم، ولا يحصل هذا المعنى لو قلت زيد اتى اليك ومثله كذلك قولك عدوك حضر الى مجلسك. انت اهتبلت الكاف ام عدو؟ اغتنمت استعملت ثمرت الكاف أم عدو؟ اتكأت في المعنى على الكاف أم عدو؟ عدو. لم يكن لك أن تأتي بها إلا بعدما أضفتها إلى الكاف الذي هو ضمير الذي هو أحد المعرفات السابقة، واضح؟ نعم، كما اغتنمت من قبل في التعريف بالاسم الموصول جملة الصلة عدوك حضر إلى مجلسك، تريد بتلك الإضافة أن تحثه على الاحتراس وأخذ الحيطة. يقال الحيطة وحوطة وحياطة، ليس الحيطة، حيطة وحوطة وحياطة. نعم، ولا يحصل هذا المعنى لو قلت زيد حضر إلى مجلسك. زيد خلاص جردته، ما سبق هو فيما إذا كان المسند إليه معرفة، كل ده معرفة. وقد يجيء نكرة وذلك لأغراض منها الإفراد أي القصد إلى فرد واحد ممن يصدق عليه اسم الجنس، فقوله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن نعم لا لا لا ماذا آية أخرى، وجاء رجل من أقصى المدينة قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. شخص يتكلم ويقول إني لك من الناصحين وكذا، وهو في النهاية رجل من أقصى المدينة يسعى. لماذا لم يعرفه مباشرة؟ لا، لن نستفيد شيئا من تسميته، هو صفته أنه رجل من أقصى المدينة يسعى، خلاص. نعم، أراد إفراده هكذا. المراد هنا بيان أنه رجل واحد من جنس الرجال. طب ما النكتة البلاغية لو قلت الشعرية تجاوزا، يعني البيانية العليا، أننا لن نقف كثيرا على لن نقف أصلا على فائدة من معرفة اسم الرجل. والقرآن منزه عن اللغو. نعم، أكثر من نبه إلى هذا الأستاذ سيد قطب رحمه الله في مصنفاته وفي على رأسها في ظل القرآن وفي كتبه عامة، يذكر دائما تخلية النص القرآني مما لا يفيد، يعني الكلام على كلب أهل الكهف. ولكن الأستاذ سيد قطب رحمه الله بالغ في بعض النواحي وقال مثلا ما يذكر من الآيات في أن الناس يأخذون الكتاب بالأيمان أو بالشمائل، هل هو على حقيقته أو غير حقيقته؟ هو يقول، والجدال في هذا أيضا عقيم، المهم أن هناك أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، انشغل بنفسك. هو هنا كان مصلحا وعظيا محضا، أما في تذوق النص فأنا أحتاج إلى أن أعرف الأخذ حقيقي أم مجازي، فهمتم هذا؟ لكنه كان بعد تحوله الإسلامي الأخير وكذا وتعرضه للمحن وكذا، وبدأ في تفسير القرآن تفسيرا يقوم على العمل والتطبيق وكذا وكذا، انخرط جدا أكثر في الناحية العملية، فلم يهتم حتى بالتفسير من الناحية البيانية اللغوية مع أنها مقصودة، كان ينظر إلى العمل كثيرا، يعني تنفع ومعه حق في جزء، يعني أنت بقدر ما، يعني أنت تجادل الأخذ بالأيمان حقيقي أم مجازي أم كذا، يا أخي من الآخر يعني في واحد رايح في داهية وواحد رايح الجنة، يعني في واحد رايح في 60 داهية هو اسمه أهل الشمال، خدوا بالشمال كان مجازا شمال، خدوا باليمين وكان مجازا يمين، في النهاية في واحد أسود واحد أبيض، في واحد رايح في داهية في سواء واحد رايح، واضح؟ هو نظر إلى هذه الناحية التربية، وبلا شك لا يجوز لك أن تنشغل بتفسيرات وأنت غير متلبس بمقتضاه، لكن في تذوق القرآن فعلا تحتاج إلى أن تفهم الحقيقة، هذا حقيقي أم مجازي، لأنه يعمل في نفسك حتى ويؤثر في قيامك للعمل للإيمان ويدفعك للعمل. نعم. ومنها التقليل، أي أن هذا الشيء لكونه قليلا صار كغير المعروف، كقوله تعالى: ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم، أي هذا الرضوان القليل من الله تعالى هو أكبر ولو كان قليلا للدرجة التي نعبر عنه بالتنكير. أي رضوان من الله يا سيدي، بس خش الجنة، أي حتة في الجنة بس عدي من البلاوي، واضح؟ بس خش، ترى الناس يفكرون هكذا، أنا خش الجنة، الذي يفكر في الفردوس الأعلى وكهمين بس نمر. بعض الصحابة يتمنى أن يكون تراب، بعض السلف يكون تراب بس، وأنا فكرت في هذا، راودتني أفكار كثيرة أحيانا من الخوف أنك ستموت وستموت، فأفكر قلت لماذا لا يصح قول الملحدين في أنك ستكون تراب وتنتهي، تمنيات خارجة عن إرادتك تنقذ نفسك فيها من التفكير في الحساب بعد الموت، وتحصد فيها الجاهلية الذي إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، يعني خلاص أنت تحكمك بعض الأخلاق وانتهى الأمر على ذلك، لكنني مؤمن بوجود يقينا بوجود حساب وكذا، وهذا ما قوم عليه مقام لأجله الكون أصلا، فأرتعب من فكرة الموت وكذا وكذا، تفهمون هذا؟ هذه منطقة يعني مرعبة. لكن رضوان من الله أكبر، أي رضوان؟ أستغرب من حال الناس، نعيش في المعاصي وكذا وأنت تفكر حمك الله فردوس أعلى ودرجات عليا، أنت أصلا أنت مقتنع أنها ننجو، يعني أنت مقتنع أحيانا بعض الكلمات التي يقولها البعض في الإعلام لا أدري ما النية من ورائها، أحيانا أشعر أنها تعبر عما في النفس أكثر. عارفين فيلم الجزيرة؟ محمود ياسين وأحمد السقا، هناك جملة تنحفر في ذهني لما قال هو كان تاجر مخدرات وقتلوه تلاوه، فبيقول له عايز أعالجك ابنه، عايز أوديك بره، قال له أنا جربت كل ده، أنا أكتر واحد في الدنيا نفسه يعيش، اللي جاي يحسبه عصير، لو أقدر أجله هأجله. الكلمة دي بيقول له يا ولدي اللي جاي يحسبه عصير، لو أقدر أجله هأجله، القادم حسابه عصير، لو أملك تأجيله أجلته. يعني يريد أن يعيش أكثر لأن اللي جاي هو يعلم حسابه عصير، فكيف تتصور أنك ستحاسب حسابا عصيرا وأنت مقبل على الموت، أنت تموت في لحظاتها. يعني أنا أستغرب كيف الشيطان يعيش طول هذه الفترة ويعلم أنه مخلد في العذاب، كيف أستغرب من قدرته. الإنسان يكمل بعد المعصية، يكمل حياته لأنه على أمل سأتوب، واضح؟ هنا ورضوان من الله أكبر، خش الجنة بس. هذا واقع أنا أعيش في نفسي. لا أحثك على ألا تنظر إلى المنازل، وإلا لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها لترتقي إليها الهمم، أما همتي لا ترتقي إلى هذا، أنا أرجو النجاة فقط، ومن النجاة عندي أن أكون ترابا فقط، خلاص تنتهي كأنك نمت وانتهى كله خلص، خلاص عدم خواء، لا تستيقظ مرة أخرى، هذا عندي نجاة. والخرجان فقد فاز، أي الجنة خش بس. هذه درجة أنا راضٍ بها، أنا راضٍ بها، لكن أنا لا أحلم أشعر أن لو فكرت في الأخرى أكون كذابا، لو استحضرت نصوص رابعة العدوية على لساني هذا من ثوب الزور. وأستغرب من البعض على أحوالنا التي نراها من بعضنا يتكلم بهذه الألفاظ التي هي للصوفية الكبار وراء أنها صوفية، يعني أنت تريد مني أن أصدق أنك هكذا، أنت رأيتك وقعت في عرض فلان وصلت على دم فلان وفعلت كذا، ثم تتكلم ألفاظ الصوفية وفعلت كذا، أنا لا أصدقك، لكن أنا لا شأن لي بك، أنا لا أستطيع، أنا مش صوفي، الصوفية أسيادنا، لكن أنا لست صوفيا، شخص يقوم الفرائض بالكاد وصوم رمضان بالكاد وكذا، يحاول يتجنب المعاصي بالكاد، ثم تقول الصوفي هو سيدنا ممسك سفح خشب قد كده ومثل، تمثيل كله إيش، حقائق ياسد، حقائق أفيق من هذا، أفيق من أرى هذا منتشر بذات في الدور الأزهرية، مولانا وسيدنا وسبحة وكذا، وأحوالك هي أحوالك لو كنت عاديا، هذا كذب، كذب على نفسه وقلة مروءة أن تقنع نفسك بذلك، فهمت؟ هذا كن عاديا جدا، والعبادة هذه بينك وبين الله سبحانه وتعالى. نعم، ورضوان من الله أكبر. ومنها التكفير، أي أن هذا الشيء لكثرته لا يحتاج إلى تعريف، كقولك إن له لإبلا، إن له لإبلا هكذا، فقولك إبلا نكرة، ولكن قصد الإتيان بالكلمة كذلك لتدل على كثرة هذه الإبل، فلا تحتاج إلى تعريفها بواحد من المعرفات. ومنها الجهل به، أي بالمسند إليه، كقولك جاءني رجل، تأتي به نكرة، رجل أتيت به نكرة لأنك لا تعرفه، انظر كل شيء يسير في طريق أن يوافق تركيبك ما في نفسك، أن يوافق الكلام حركة المعاني في نفسك، أنت لا تعرفه فقلت جاءني رجل. نعم. المبحث الثالث في باب المسند إليه إتباعه، المتن ويتبع بحسب الأغراض بالوصف والتوكيد وعطف البيان والبدل وعطف النسق، كلها معروفة في باب التوابع، صح؟ في النحو الجرومي. الشرح، المبحث الثالث في باب المسند إليه إتباعه، الذي ليس معه الكتاب سيستطيع أن يفهم أيضا، أمر سهل إن شاء الله. نعم. والتابع إما أن يكون وصفا أو توكيدا أو عطف بيان أو عطف نسق أو بدلا. علمتم لماذا اشترطنا علم النحو في البلاغة؟ أن تكون درست النحو. أولا الإتباع بالوصف، أما إتباعه بالوصف فلأغراض، منها التخصيص، كقولك زيد العالم عندنا، فإنك بهذا التخصيص تقلل الاشتراك، تقلل الاشتراك إذا كان هناك عالم غيره، أو ترفع الاحتمال إذا لم يكن عالم غيره، واضح؟ ومنها التوكيد، تخصيص يعني زيد العالم، لو أن العلماء كثيرون زيد العالم ماذا فعلت؟ خصصت زيدا، فلو لم يكن هناك علماء فقلت زيد العالم، رفعت احتمال وجود عالم، فهمتم هذا؟ ومنها التوكيد كقولك أمس الدابر كان يوما عظيما، فإن أمس لا يكون إلا دابرا، فإتباعه بوصف الدابر في هذه الجملة يكون للتوكيد. واضح؟ أمس الدابر تؤكد. طب تؤكد ماذا؟ هل أنا أحتاج إلى توكيد أن أمس دابر؟ ولكن السياق، انتبهوا إلى هذا جيدا، هل أمس يحتاج إلى أن يكون دابرا؟ هو دابر، دابر يعني الذي مضى، ربما يقصدون الذي قبل هذا اليوم، فاحتاج إلى توكيد إلى أن أمس ليس مجازا عن كل الماضي يعني. طيب، في قول زهير بن أبي سلمة وأعلم علم اليوم والأمس قبله، الغريب أنهم في البلاغة قالوا قبله حشو، وهذا ليس حشوا، وسيأتي معنا إن شاء الله في باب الإيجاز والإطناب والمساواة. وأرى أمس الدابر هنا قريبة منها، وأعلم علم اليوم والأمس قبله. ربما قالوا هنا لأن الأمس يراد به كل الماضي، أقول ولكن كلمة قبله لها أثر في المعنى في هذا السياق، كما أن الدابر هنا أيضا لها أثر في المعنى في هذا السياق. نعم. ماذا؟ السقف من فوقهم، السقف لا كل من فوقهم. ولو أطردنا هذا أن كل ما ذكر مرتين يكون هكذا لقلت هناك حشو في سورة الكافرون. طبعا تقول سورة الكافرين على الإعراب والكافرون على الحكاية، اسمها الكافرون. نعم. طيب، ومنها التنصيص، أردت أن تنص، كقولك جاءني رجل واحد، فإن رجل لا يكون إلا واحدا، لكن لما كانت دلالة المنطوق أقوى في البيان بسطنا الكلام ووصفنا الرجل بأنه واحد، هذا يدخل في التوكيد، لأن رجل نفهم منه أنها واحد، وأرفع احتمالا أن يكون أكثر من ذلك بأن أقول واحد. جاء الناس أو جاء الطلاب جميعا، جميعا توكيد، صح؟ توكيد معنوي لا لفظي، يعني ليس بلفظ اللفظ يعني من المؤكد. فجاء الناس جميعا، جميعا، فأنت تقول جميعا لترفع احتمال أنهم قد جاء أغلبهم أكثرهم، فكذلك جاء رجل واحد ربما تصلح هنا في نفس الأمر. ما بك يا مولانا؟ ليس هكذا مولانا، لا تشعرني أن أنا فعلت لك شيئا، فعلت الحمد لله، ليس أنا. طيب نعم. ثانيا، الإتباع بالتوكيد. أما إتباعه بالتوكيد فلأغراض، منها التقرير كقولك جاء زيد زيد، تريد بذلك أن تقرر أن الذي جاء هو زيد وليس غير، ليس رسوله يعني مثلا، فأنت تؤكد، وليس جوابه، ليس خطابه، فأنت تؤكد هنا بتكرير المسند إليه. ومنها رفع احتمال المجاز كقولك جاء الأمير نفسه، فإنك إذا قلت جاء الأمير ربما توهم بعضهم أن الذي جاء هو سفيره أو بعض خدمه، فإذا قلت نفسه رفعت هذا الاحتمال. ثالثا، هنا نتوقف أم نكمل إلى المغرب، إلى أذان يؤذن؟ طيب نتوقف لماذا، نتوضأ ونصلي المغرب ونبدأ في مجلس الشارع. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.